بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم وهو كبيرة إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء في غير حرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة وما بعدها في ذكر الأحكام المتعلقة باللباس مطلقا سواء في الصلاة أو في غيره. وأما المسائل السابقة فكثير منها متعلقة بالصلاة، وأما من هذه المسألة فما بعدها فكله ليس متعلقا بالصلاة. يقول الشيخ: ويحرم وهو كبيرة إسبال شيء من ثيابه. التحريم لظاهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا ينظر لمن جر ثوبه خيلا. قوله وهو كبيرة أي أن الإسبال خيلاء كبيرة، لأن القاعدة عندهم أن الكبيرة هي التي رتب عليها لعن أو وعيد في الآخرة، وهذا الضابط هو المعتمد عندهم كما بينه المصنف الشيخ منصوف في منظومته في الكبائر. وقوله إسبال شيء من ثيابه، الإسبال هو الجر والإرخاء، وقوله شيء من ثيابه يشمل جميع الثياب سواء كانت إزارا أو سراويلا أو قميصا أو رداء على شقه الأعلى من جسده أو عمامة كما سيأتي في كلام المصنف. وهذا معنى قوله شيء من ثيابه، فكل الثياب يحرم فيها الإسبال مطلقا من غير تقييد بثوب أو بآخر. قول المصنف ولو عمامة، هذا إشارة للخلاف بين بعض أهل العلم، هل العمامة يجري فيها الإسبال المنهي عنه أم لا؟ وبين المصنف أن المعتمد عند المتأخرين أن العمامة يجري فيها ذلك. وصورة إسبال العمامة إرخاء ذؤابتها وإطالته إطالة خارجة عن المعتاد إذا كانت بسبب الخيلاء، وأما إن كانت من غير خيلاء كأن تكون عادة لبعض الناس فإنها لا تكون محرمة وإنما تكون مكروهة، مثل العمامة الموجودة في بعض الدول في وسط أفريقيا وغيرها تكون ذؤابتها طويلة جدا وليست قصيرة، فهذا مع طولها لربما جمعها على كتفيه، ويكون ذلك من باب الكراهة لا من باب التحريم لعدم وجود شرط الخيلاء. وهذا معنى قوله ولو عمامة. قولهم خيلاء، هذا القيد الثاني للحرمة أن يكون إسبالا، والقيد الثاني أن تكون خيلاء، وهو ظاهر الحديث لا ينظر الله عز وجل لمن جر ثوبه خيلاء، فلا بد من قيد قصد الخيلاء، فمن لم يقصد الخيلاء فليس كبيرة ومحرما في حقه، بل يتردد بين الكراهة والإباحة كما سيأتي في كلام المصنف. إذن هذا القيد مهم جدا وهو كونه خيلاء، ولنا معه بعض المسائل المتفرعة عليه. من هذه المسائل أن كثيرا من الناس ربما يزعم عدم الخيلاء ويظن أن الخيلاء إنما هو شدته، وقد أشار بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة أن الخيلاء يكون ذلك بمعرفته الحكم وامتناعه من جر الثوب لغير سبب، فإن لم يكن هناك سبب مثل فإن كان هناك سبب فإن كان حاجة ارتفعت الكراهة، وإن كان مباحا مثل الحياء وأن يكون زي الناس فيستحي من مخالفة الناس فإنه يدور حينئذ بين الكراهة والإباحة. هذا القيد الأول وهو قضية الخيلاء، لأن بعض الناس قد يقول أنني لست كذلك وينفي عن نفسه الخيلاء وهو واقع فيه من حيث لا يشعر، فإن مجرد علمه بالحكم وامتناعه منه هو في الحقيقة خيلاء، بل إن الزينة خيلاء، من أراد أن يجر ثوبه زينة محضة فهذا هو نوع من الخيلاء كما نص أهل العلم عليه. المسألة الثانية أن المصنف هنا ذكر قيدين، القيد الأول أن يكون إسبالا وهو الجر، والقيد الثاني أن يكون خيلاء، وبناء على ذلك فمن جر ثوبه خيلاء حرم عليه ولو كان لحاجة. إذن هذا القيد لا يستثنى منه الحاجة، وإنما تستثنى الحاجة عند عدم الخيلاء، فالحاجة ترفع الكراهة عند عدم الخيلاء، وأما عند وجود الخيلاء فإنه محرم ولو وجدت الحاجة التي سيوردها المصنف. نبه على هذه النكتة المرداوي في التصحيح، فقد ذكر أنه يحرم إسبال الثوب خيلاء ولو كان به حاجة إلى الإسبال، وسيأتي بعض صور الحاجة. القيد الثالث قول المصنف في غير حرب، وهذا يفيدنا على أن الإسبال إذا كان خيلاء لكنه في الحرب فإنه يكون جائزا، وسيأتي تفصيل الإسبال في الحرب متى يبدأ ومتى ينتهي. نعم. فإن أسبل ثوبه لحاجة كاستساق قبيح من غير خيلاء أبيح. نعم، قول المصنف فإن أسبل ثوبه لحاجة ثم قال من غير خيلاء، فدل على أنه إذا اجتمع أمران انتفاء الخيلاء ووجدت الحاجة فإنه يكون مبيح، فإن الإسبال يكون مباحا. وإن انتفى الخيلاء فقط من غير حاجة فإنه يكون مكروها، فإنه يكون حينئذ مكروها. إذن فقوله لحاجة، الحاجة ترفع الكراهة ولا تبيح المحرم، وهذا فرق بين المسألتين. ثم ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا للحاجة فقال كستر ساق قبيح، وهذا الذي يذكر العلماء وورد به الخبر أن وهو أن يكون المرء حمش الساقين بأن يكون دقيق الساقين أو تكون فيها من الهيئة القبيحة التي يستحي من إخراجها، فحينئذ نقول لو غطى ساقيه بإسبال ثوبه فإن هذا لحاجة، وهو ستر هذا القبح الموجود في ساقيه فإنه حينئذ نقول مباحا، يكون مباحا. ومن أمثلة الحاجة التي ترفع الكراهة إذا لم يكن هناك خيلاء، قالوا إذا كان العمل يقتضي ذلك منه، فإن بعض العاملين في بعض الجهات الوظيفية مثلا مقدم الطعام في بعض المطاعم وغيرها وبعض الجهات الوظيفية يلزمه رب العمل بأن يكون ثوبه أو سراويل أو أن تكون سراويله طويلة دون الكعب، فنقول إنه لم يفعل ذلك زينة مطلقا وإنما لأجل عمله، فإنها حاجة وحينئذ يكون في حقه مباحا ولا يكون محرما ولا مكروها لأنها من باب الحاجة. ومثل الحاجة أيضا ما كان في حق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه كان نحيفا وكان يلبس إزاره فيرتخي إزاره، لأن من لم يكن له حقو يعني عريض أو يكن له حزام لإزاره فربما ارتخى إزاره فسقط، فكان أبو بكر رضي الله عنه يرتخي إزاره فربما مال طرفه على الأرض فجره، ولم يكن ذلك من باب الخيلاء وإنما هو لحاجة لأجل كون إزاره يرتخي فهو حاجة، ولا يلزم المرء أن يربطه بحبل أو يربطه بحزام ونحوه، فكل هذه من صور الحاجة، وهذا معنى قوله أبيح. ثم فر على ذلك فقال نعم ما لم يرد التدليس على النساء. نعم، ما لم يرد التدليس على النساء، مثل أن يكون شخصا يريد أن يخطب امرأة وتنظر إليه فظنت أن ساقيه ليستا حمشتين أو ليستا قبيحتين، فإن هذا يكره في حقه، طبعا ليس محرما، المحرم هو إخفاء العيب الذي يمنع يعني يمنع كمال استمتاع في الزوجية، سيأتينا إن شاء الله في عيوب النكاح مد الله في العمر، وإنما حينئذ يكون فيه كراهة. ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف. نعم، هذه المسألة أول من أوردها ابن مفلح في الفروع وذكره توجيها من عنده، فقال ويتجه جواز ذلك. لو أن امرأة قصيرة اتخذت رجلين من خشب، يعني حذاء طويلا مثل هذه الأحذية التي تكون طويلة، ولأجل أنها إذا مشت في سوق لا تعرف ولكي لا تعاب عند الناس بمشيها، فذكر المصنف أنها مباح لها ذلك لأجل ألا يكون ذلك سببا يعني في استنقاصها أو في سببا في الاستهزاء بها أو نحو ذلك من الأمور التي تكون حاجة للنساء فيه. نعم، طبعا مفهوم هذه الجملة أنها إن لم تكن قصيرة وإنما كان طولها معتادا ثم اتخذت مثل هذه الرجلين أو النعال الطويلة، مفهوم كلام المصنف أنه مكروه لعدم وجود الحاجة، هذا مفهوم كلامه وإن لم يصرح به. نعم. ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى قال يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه، فلا يتعدى تشميره أن يكون فوق نصف الساق، والسبب في ذلك قالوا لأنه يكون حينئذ ثوب شهرة، وقد نص على ذلك الأئمة كالإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن الثوب إذا نقص عن هذا الحد فإنه يكون ثوب شهرة فينهى عنه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: ويكره أن يكون تحت كعبه بلا حاجة. هذه الجملة معناها أن من أرخى ثوبه فكان دون كعبه من غير خيلاء ولم توجد حاجة فإنه يكون مكروها. إذن فقوله وتحت كعبه بلا حاجة أي ولا خيلاء قطعا، لأن الخيلاء مذكور في البداية، فإن وجد الخيلاء فهو محرم، وإن انتفت الخيلاء وانتفت الحاجة فهو مباح، وهذا صورته متقدمة. إذن عندنا ثلاثة أحوال ذكر المصنف: صورتين بالمنطوق وصورة بالمفهوم، وسأتوسع في المفهوم، والمفهوم هو الذي ذكره المصنف في قوله ولا يكره ما بين ذلك. الأمر الأول أن تشمير الثوب فوق نصف الساق مكروه، والصورة الثانية أن إرخاءه دون الكعب دائر بين الحرمة إن كان بخيلاء أو الكراهة إن كان بدون خيلاء ولا حاجة، فإن وجدت حاجة فهو مباح. وأما كونه أرفع من الكعب إلى أن يصل إلى نصف الفخذ فمفهوم هذه الجملة الإباحة، الإباحة أنه مباح، هذا هو المباح، وهذا معنى أنا قلت ماذا؟ نصف الكعب، نصف الساق، نعم إلى نصف الساق فإنه يكون مباحا، وهذا معنى قول المصنف المأخوذ مفهوم قوله ولا يكره، أي ولا يكره أن يكون بينهما. وبناء على ذلك عندنا في هذه الجملة سأتناول مسألة واحدة، وهي ما حكم تقصير الثوب عن الكعب إلى نصف الساق؟ هل تقصيره وتشميره إلى نصف الساق أفضل أم إبقاؤه دون الكعب يأخذان الحكم واحدا؟ هذه المسألة نظر فيها من جهات. الجهة الأولى أن ظاهر كلام المصنف أن الحكم فيهما سواء، فسواء جعلت الثوب فوق الكعب أو جعلته نصف الساق فالحكم فيهما سواء، فقد حصلت السنة في التشمير وهو فعل مباح وتركت المكروه والمحرم، هذا هو الذي ذكره وهذا هو ظاهر كلامهم. ومن الفقهاء من قال إن مفهوم كلام المصنف التفريق بين نوعين من الثياب، وهذا الفهم الثاني الذي ذكرت لكم فهمه بعض المشايخ المتأخرين من هذه الجملة بعينها، وهو الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حد الإزار أو نحو هذا الرسالة أو نحو هذا الاسم في رسالته، فيقول الشيخ إن قول المصنف ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق النصف ولا يكره ما بين ذلك، قال نفى ذلك، نفى الكراهة وأثبت الإباحة للثوب الذي هو القميص وفي حكمه السراويل، وأما ما كان إن كان إزارا مثل الإزار الذي يلبس في الإحرام والإزار الذي يلبسه بعض الناس عندنا الآن في بعض الأحايين فهو الذي تشميره إلى نصف الساق سنة. ونسب الشيخ هذا لمفهوم كلام المصنف هنا وأخذه من قول المصنف ويكره أن يكون ثوب، فقال إن كلمة ثوب يشمل القميص الذي نلبسه وفي معناه السراويل، وأنه سكت عن الإزار لأن الإزار لم يتناوله هنا وتناولوه في مواضع أخرى، فدل على أن السنة في التقصير إلى نصف الساق إنما هو في الإزار دون باقي الألبسة كالثوب والسراويل. والحقيقة أن هذا الفهم ليس صريحا في كلام المتأخرين، نعم هو موجود فيما قاله أبو بكر فيما نقله عنه صاحب شرح العمدة أن أبا بكر عبد العزيز، لأنهم إذا أطلقوا في كتب الفقه أبو بكر فيعنون به أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، أن أبا بكر عبد العزيز فرق في السنية بين الإزار وبين غيره، وأما المتأخرون فلم يصرحوا في التفريق، ولذلك فإن غير هذا الشيخ من مشايخنا يقول لا، إن العلماء أثبتوا هنا الإباحة، وغيرهم وهو ظاهر النص دل على استحباب النقص عن يعني التشمير للثوب فوق الإزار فوق الكعب، وهذا الرأي أيضا من مشايخنا يقول أو من مشايخ الذين كانوا يقولون به الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من المشايخ. وعلى العموم عندنا ثلاث اتجاهات في فهم هذا النص، المفهوم منه مطلقا وهذا سمعته من غير واحد من المشايخ وكانوا يعملون به، يقولون إن الحكم في التشمير سواء جعلته لنصف الساق إلى ما ارتفع قليلا عن الكعب، وهذا أغلب مشايخنا يعني الذين يشرحون الكتب يقولون بذلك. من أهل العلم من استثنى شيئا واحدا وهو الإزار، وذكرت لكم من قال به وعلته، ومنهم من يقول إنه يستثنى جميع الألبسة فيستحب تشميرها، وقالوا إن المطلق يحمل على المقيد من كلام غيره ومن النصوص الشرعية. كل هذه الاتجاهات الثلاث فهم كلام المصنف هي واردة وعند المشايخ، وفهموه مؤخرا من كلام المصنف. نعم. ويجوز للمرأة زيادة ذيلها إلى على زيادة ذيلها على ذيله إلى ذراع ولو من نساء المدن. نعم، يقول الشيخ ويجوز للمرأة زيادة ذيلها، الذيل هي الذي ترخيه خلف ثوبها، فالنساء إلى عهد يعني ليس بالبعيد كانت ثيابهن التي يلبسونها يكون خلفها ذيل طويل، فمن خلف الظهر يكون طويل جدا لكي إذا مشت لا يظهر قدمها، لا تظهر قدمها، حينئذ يكون من كمال الستر، وهذا كان موجودا إلى عهد قريب. قال ويجوز المرأة زيادة ذيلها على ذيله أي ذيل الرجل، لأن الرجل لا يجوز له أن يرخي دون الكعب. قوله إلى ذراع لأجل الحديث الذي جاء حديث سلمة رضي الله عنها، والمراد بالذراع هنا هو شبران كما قد قدر ذلك منصور قال لأجل ظاهر الحديث، فالذراع هنا هو ذراع اليد وهو شبران، لأن الذراع يطلق على خمسة معاني، نبه على هذا أبو الخطاب في الهداية وغيره، فبينوا أن الذراع له أكثر من معنى في كتب الفقه، وأما هنا فالمراد به ذراع اليد وهو شبران، وهو ظاهر حديث أم سلمة رضي الله عنها. وقول المصنف ولو من نساء المدن، هذا إشارة لخلاف حكاه صاحب الفروع أن جماعة من أصحاب الإمام أحمد قالوا ذيل المرأة في المدن في البيت كالرجل، في المدن في البيت كالرجل، فحينئذ يشرع فيه أن يكون مشمرا إلى فوق الكعب، هذا هو ظاهر كلام صاحب الفروع وحكاه عن بعضهم، لكن ذكر المصنف أنه يشرع المرأة أو يجوز المرأة أن تطيل ذيلها ولو كانت في المدن ولو كانت في بيتها كذلك. نعم. ويحسن تطويلكم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعه قصدا. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الكم، والكم هو الذي يكون لليد المفصل على هيئة اليد سواء على الذراع أو العضد. أول كلمة أوردها المصنف قوله ويحسن، عبر المصنف بقوله ويحسن بخلاف صاحب الفروع وغيره ومنهم صاحب المنتهى، فعبروا بيسن، والأصوب من العبارتين طبعا وليس المنتهى وإنما شارح المنتهى اللي هو ابن النجار في شرحه للمنتهى، والأصوب من العبارتين عبارة المصنف هنا وهي عبارة يحسن، لأن المؤلف هو الحجاوي في حواشيه على التنقيح انتقد صاحب التنقيح بأنه يتساهل في تسمية المستحب والحسن مسنونا، والفرق بينهما أنه يقول يلزم أن لا يسمى المسنون إلا ما كان دليل استحبابه دليلا نقليا، وأما ما كان دليل استحبابه من جهة المعنى فنسميه يحسن أو يستحب أو نحو ذلك من الألفاظ. ولذلك الحقيقة أجاد المصنف في قاعدته وإن كان قد خالفها كما مر معنا في محله. قوله تطويل كم الرجل، لأن المرأة سيأتي حكمها بعد قليل، إلى رؤوس أصابعه، رؤوس الأصابع له الأطراف الأصابع، فيستحب أن يكون الكم طويلا حتى يغطي أصابع يده كاملة. قال أو أكثر بيسير، لأنه في هذه الحالة يكون أنظف في عدم وجود الأذى على يديه من جهة، ومن جهة أخرى قالوا لأنه ينتفع بهذا الكم قديما، فربما استخدمه في نظافة يتمسح به، كان قديما يمسح بكمه فربما استعمله في نظافة يديه، وهكذا من الأمور. قال وتوسيعه أي وتوسيع كمه قصدا يعني عمدا، قوله قصدا يعني يتعمد التوسيع ويتعمد التطويل. وتوسيع الكم معناه أن يجعل عرض الكم واسعا، ويجب أن ننتبه لمسألة أو مسائل. المسألة الأولى أن هذا التوسيع للكم إنما استحب لكي لا يكون ضيقا فيبين حجم العظم والبدن، نص على هذه العلة احتمالا منه ابن قندس في حاشيته على الفروع. الأمر الثاني أن قول المصنف ويستحب ويحسن توسيعه قصدا ليس على سبيل الإطلاق، وإنما مقيد بالقيد الذي أورده في الأخير وهو قولهم من غير إفراط، فيجب ألا يكون التوسيع مفرطا فيه. ومن أمثلة الكم الواسع وسعا مفرطا فيه ما كان يفعل يعني عند بعض الناس قديما من توسيع الكم لغير حاجة، فإن كان لحاجة جاز، مثل أبو داود كان يوسع كمه ويجعل في كمه كتبه، أبو داود صاحب السنن، فكان يجعلون فيه يعني بمثابة الحقيبة يحملون فيها، فهذا جائز لأجل حاجة. وأما لغير حاجة فمثل ما نعرفه الآن باسم الثوب المرودن، وهو الذي يكون الكم واسعا جدا حتى من شدة يعني عرضه ووسعه ربما يربط خلف الظهر ويلبس عند بعض الناس كزين شعبي الآن، وقد كان الناس يلبسونه. ثم إن الشيخ محمد بن إبراهيم أفتى بأن هذا الثوب مكروه لبسه لأن سعة الكم فيه لا حاجة إليها، ومن بعد فتوى الشيخ تغيرت الناس، بدأ الناس يتركون الثوب المرودن، وأصبح الآن لا يلبسوا هذا الثوب إلا قليل، ترونهم في العرضات وغيرها يلبسونه أحيانا لمعايير معينة لأجل أوقات معينة، ولكن هو من باب التوسعة. قلت لكم من آخر من أفتى بذلك فيما أعلم الشيخ محمد، ولا أدري هل هو في الفتاوى أم يعني سمعتها ممن نقلها عنه. هذا معنى قول المصنف وتوسيعه أي للرجل قصدا. نعم. وقصركم المرأة وتوسيعه من غير إفراط. نعم. قول المصنف ويسن أو ويحسن قصركم من المرأة، تقصيركم من المرأة يحسن تقصيره إلى متى؟ قالوا إلى دون رؤوس الأصابع، فالحد رؤوس الأصابع، فتقصر به إلى دون الرؤوس فيكون إلى الرسغ، وربما زاد قليلا الأمر واسع. ولماذا فرقوا بين الرجل والمرأة؟ ذكر المعنى في ذلك ابن قندس كذلك، وذكر أنه يحتمل أن يكون العلة في استحسان تقصير كم المرأة دون الرجل، لكي إذا أرادت المرأة ستر نفسها فإنها إذا كان كمها طويلا يغطي جميع أصابعها ربما لم تستطع الحركة تحريكا جيدا وعوقها ذلك عن ستر نفسها، وأما إذا كان الكم قصيرا فأمكنها إظهار أطراف أصابعها، استطاعت أن تعدل خمارها أو ثوبها ورداءها إذا سقط عن كتفها ونحو ذلك. وهذا واضح، واضح من حركة من كان على يده شيء دون من لم يكن على يده شيء، وهذا هو المعنى عندهم، فيكون الكم قصيرا إلى دون أطراف الأصابع. ثم قال وتوسيعه أي للمرأة من غير إفراط، فقوله من غير إفراط يعود المسألتين للرجل والمرأة معا، وكما ذكرت لكم أن ابن قدس ذكره احتمالا وجزم به من بعده أن استحباب توسيع كم المرأة، قال لكي أن العلة في ذلك لكي لا يحكي الثوب يعني حجم العظام والبدانة. نعم. والبدن. نعم. ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة ولو في بيتها إن رآها غير زوج أو سيد تحل له ولا يجزئ كفنا لميت ويأتي. نعم. هذه مسألة الحقيقة يعني فيها إشكال بعض الشيء، ووجه الإشكال أنه قد مر معنا أن ستر العورة إن كان بما يصف البشرة فإنه لا يجزئ ولا يكون ساترا، فيكون وجوده كعدمه، ولذلك يقول الشيخ ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة، فهنا قلنا إنه لا يكون ساترا وهنا قلنا يكره، ولذا فإن مرعي في الغاية قال ويتجه أنه يحرم بناء على ما قلناه سابقا أنه ليس بساتر، هذا توجيه مرعي بناء على أنه نظر إلى ظاهر اللفظ. وهناك احتمال ثاني في توجيه الكراهة أنها ليست مطلقا يكره لبس ما يصف البشرة كما سيأتي من باقي الجملة. قوله ولو في بيتها إن رآها غير زوج أو سيد تحل له، هذه الجملة نستفيد منها أن لبس المرأة لما يصف البشرة له حالتان، الحالة الأولى أن تكون ممن يلزم ستر العورة عنه، فحينئذ يكون ممنوعا لأن المنصوص هناك معنا وسبق معنا في أول الباب صريح بأن ما يصف البشرة لا يكون ساترا. الحالة الثانية أن يكون ما يصف البشرة لما يجوز النظر إليه، مثلا يكون فيما يكشف عادة، فهذا الذي قد يحمل عليه كلام المصنف هنا، أو لكونها خالية، فإن الخالي يعني يكره له أن يظهر عورته، وكذلك يظهر للخالي أن لا يلبس إلا ثوبا يصف بشرته، فيكون الحكم فيهما سواء. نعم هنا قال يحرم، لكن يعني فيكون هنا في معنى الكراهة، هذا ما يتعلق بالاحتمال الثاني. قول المصنف ولو في بيتها إن رآها غير زوج أو سيد تحل له، في بيتها، يعني إن كانت وحدها، وأما إن كان معها زوج أو سيد فإنه ترتفع الكراهة ويكون مباحا. صرح بذلك منصور وقال هذا هو مفهوم هذه الجملة. ثم ذكر منصور أن ظاهر ما قدمه صاحب المنتهى أنه يحرم ولو نظر إليها زوجها أو سيدها، وقال هذا هو ظاهر ما قدمه في المنتهى، ولكن لا شك أن ما ذكره صاحب الإقناع أدق وأسلم على القواعد. نعم. قوله ولا يجزئ كفنا لميت، أي الذي يصف البشر لا يكون مجزئا لكفن الميت مطلقا. طبعا هنا مسألة أخرى، من أهل العلم من حمل الكراهة هنا فيما إذا كان تحته غلال أخرى، تحته غلال أخرى، وقال إن هذه الكراهة لكي لا يظن به يعني ظنا سيئا أو يكون تدليسا. نعم. ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم. نعم. ويحرم. نعم، هذا يكره للنساء فقط دون الرجال، وأما الرجال فإنه يجوز لأن الأصل في الرجل الخشونة، فإظهار الخشونة حسن. فقوله يكره للنساء لبس ما يصف اللين من الجسد والخشونة والحجم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يلبس، إنما يلبسه من لا خلق له، فالذي يصف هذه الأشياء يكون كذلك من رقة القماش، أحيانا يصف ليونة اللحم وهكذا. نعم. ويحرم عليهن لبس العصائب الكبار التي يتشبهن بلبسها بالرجال. نعم، العصائب التي تلف على الرأس، وهذا يفعلها بعض الناس في بعض البلدان، تلف النساء على رؤوسهن عصائب كبارا، وأما العصائب الصغار فهذه تلف على رؤوس النساء في بعض بلاد العرب قديما، لكن العصائب الكبار هذه من خصائص الرجال وهي منهي عنها، وقد انتشرت في بعض البلدان، حتى ذكرت لكم أن الشيخ يوسف بن عبد الهادي في كتابه عن العمامة ذكر أنها انتشرت عندهم في الشام، وأن النساء يتجملن به، حتى إن بعض نساء من ينسب إلى العلم يفعلن ذلك ولم يستطع أزواجهن أن يمنعوهن من هذا اللباس، ذكر ذلك يوسف بن عبد الهادي في كتابه عن العمامة. نعم. ويكره للرجل الزيق العريض دون المرأة ولبسه زي الأعاجم. نعم، المراد بالزيق العريض هو الذي يجعل في طرف الثوب، والزيق عادة يجعل لبنة في الجيب، وسنتكلم عن لبنة الجيب إن شاء الله بعد قليل في كلام المصنف، ولكن المصنف يقول إنه يكره أن يكون عريضا فقط، وأما أن يكون حريرا فسيأتي إن شاء الله بعد قليل تفصيله. فزيادة العريض مكروه، وعللوا ذلك بأنه يكون ثوب شهرة، وبناء على ذلك فكل ما علل بكونه ثوب شهرة إذا تغير العرف ولم يصبح ثوب شهرة فترتفع الكراهة، وسأذكر هذه القاعدة إن لم أنسى في آخر هذا الباب، ما هي المناطات والعلل لكراهة الثياب أو تحريمها. إذن فالمنع من العريض سواء كان حريرا أو غيره إنما هو لأجل الشهرة كما عللوا به، وأما المرأة فإنه ليس مكروها لها لأن هذا من لباسها، لأنه نوع حلية، أو من ينشأ في الحلية فهو نوع حلية الثياب، وذلك صوب في التصحيح أنه جائز للمرأة. قوله ولبس زي الأعاجم، يكره لبس زي الأعاجم كما قال عمر رضي الله عنه شر العرب أشبههم بالعجم وشر العجم أشبههم بالعرب، ولأن هناك معنى كل من تزي بزي ونطق لسانا فإنه يأخذ طباع أصحاب ذلك الزي وذلك اللسان من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر مطلقا، ولذا قال أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في كتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم أن العربي يوصف بالعربية بأنه عربي بأحد ثلاثة أمور، إما بنسبه وهو أضعفها، وإما بأخلاقه وطباعه، وإما بلسانه، فلا أحد يشك أن بلال رضي الله عنه عربي وإن لم يكن ذا نسب، فإنه عربي بلسانه وعربي بطباعه وأخلاقه، ولا أحد يشك أن سيبويه إمام العربية وإن كان أعجمي الأصل، فالعربية هذه الثلاث، ولذلك عندما نقول العربية فباللسان من وجد فيه عربية اللسان أثرت في عربية طبعه فجعلت، فكان بين هذين الأمرين تلازم، وهذا الأمران بينهما تلازم أيضا، اللباس هو الذي يؤثر في الطباع، وهذه أطال عليها الشيخ تقي الدين وقبله جماعة منهم بمسكوية في كتاب تهذيب الأخلاق وغيره. ذكر المصنف هنا بعضا من زي الأعاجم الذي كان مشتهرا في أزمنة معينة، قال كعمامة صماء، العمامة الصماء هي التي تكون مصمتة لا ذؤابة فيها ولا طرف يرخى لا من جهة العنق ولا من جهة الظهر، وهذه في عهد السلف إنما كانت من زي الأعاجم، وأعيد أن أرجع للقواعد، فالعلة هنا في النهي عن العمة الصماء لأجل كونها زي أعاجم، والمفروض أن ذكرتك أول قاعدة لكن مشكلة. وقلنا لكم إذا كانت النهي لأجل التشبه فإنه إذا أصبح ذلك عادة للناس ترتفع الكراهة. وقد طبق هذه القاعدة الشيخ تقي الدين فقال إذا اعتاد الناس على العمامة الصماء فلا تكون مكروهة، وأشرنا لهذا الكلام عند المسعى على العمامة إن كنتم تذكرون. والعمامة الصماء يلبسها الآن كثير من الناس في بعض البلدان، حتى المشايخ وطلبة العلم يلبسون العمامة الصماء التي لا طرف خلفها يرخى، فليس لها ذيل وليست محنكة. هي ليست عمائم عرب لا شك، لكن هل نقول هي مكروهة في حقهم أم ليست كذلك؟ المذهب أنها مكروهة، واختار الشيخ تقي الدين أنها ليست مكروهة بناء على أن العلة أن كونها زي أعاجم تغير بتغير لبس الناس وعادتهم. تفضل. ونعل صرارة الزينة لا للوضوء ونحوه. نعم، قوله ونعل صرارة أي التي تخرج صوتا عند مشيها، وهذه مثل التي تلبس في بعض البلدان عند دخول الحمامات. بعض البلدان يجعلون لهم نعلا عند دخول الحمامات تخرج صوتا عند المشي، وهذه كرهها أحمد وغيره من السلف، نقل عدد من الآثار أبو عبيد وغيره، فتخرج صوتا عند مشيها فهي مكروهة إن كانت للزينة لأن فيها شهرة الأمر الأول، ولأنها أيضا كما هو تعيين مصنف أنها من زي الأعاجم. وأما عند الوضوء فإنها جائزة لأنها ليس فيها شهرة، لأنها تكون في بيت المرء فيدخل بها، لأن مثل هذا النعل يتحمل المياه. ويكره لبس ما فيه شهرة ويدخل فيه خلاف المعتاد. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن القاعدة الثانية وهي كراهية لبس ما فيه شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، إحدى اللبستين كما عند البيهقي لبس الشهرة، فكل ما كان لبس شهرة يعرف به الشخص ويتمايز عن غيره فإنه يكون منهيا عنه كراهة، وقد يصل الحرمة إذا اجتمع بوصف آخر كالتشبه برجل كتشبه الرجال بالنساء والعكس. قال المصنف ويدخل فيه خلاف المعتاد، أي ومن صور الشهرة أن يلبس المرء خلاف ما يعتاده أهل بلده ولو كان مباحا. انظر، ولو كان مباحا. ولبس خلاف المعتاد تارة يكون في الهيئة وتارة يكون في نوع اللباس، فنوع اللباس المستغرب مكروه وهيئته كذلك. وقد جاء عن أيوب السختياني لم أكو واهما أو غيره أنه كره تشمير الثوب إلى نصف الساق، فلما قيل له لما قال لأنه كان عندهم سنة وفي وقتنا شهرة، فدل ذلك على أن الشهرة أحيانا تمنع في الهيئة حتى إذا كان عادة الناس على خلاف ذلك، فالإغراب في اللبسة أمام الناس علانية هذا يكون مكروها. وغالبا الشهرة إنما تكون أمام الناس، وأما لبس المرء في بيته وفي خاصة نفسه هذا ليس فيها شهرة لأن ليس فيها إظهارا لذلك. ثم ذكر بعض أمثلة ما فيه خلاف المعتاد. نعم، كمن لبس ثوبا مقلوبا أو محمولا كجبة وقباء. طيب، قوله كمن لبس ثوبا مقلوبا جعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، هذا يفعله بعض الناس ليظهر الزهد مثلا. طبعا عندك هنا مكتوب أو محمولا وهذا خطأ، والصواب أو محولا، يعني يحول طرفه اليمين على طرفه الشمال وهكذا، فيحوله تحويلا وهذا هو الصواب، وهذه النسخة التي معنا غير دقيقة في هذه الكلمة. قال كجبة وقباء، فيقلب الجبة ويقلب القباء، فيجعل أعلى أسفله أو ميامنه شماله أو ظاهره باطنه، كما كان يفعل بعضهم يقلب عباءته فيرى أنه يجعل الخشن جهة جسده ليظهر الزهد مثلا، أو يجعله من باب الإغراب. وأما إذا كان هكذا جاءت من غير قصد، من غير قصد، لأن بعض الناس لا يكون غير مبال، مثل ما جاء عن الأعمش رحمه الله تعالى أنه ربما لبس جبته مقلوبة فجعل فروها لخارجها وجعل يعني الجمال لداخلها. هذا بعض الناس بطباعهم، وتعرف هذا من بعض كبار السن لا ينتبه، أي شيء يلبسه بسرعة، فهذا غير مقصود. وأما من تعمد مخالفة الناس هو الذي يكون مكروها، كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة. نعم، واضحة هذه. ويكره خلاف زي بلده مزر به. نعم، قوله ويكره خلاف زي بلده، من كان أهل بلده على زي فيكره له أن يخالفهم ولو أراد أن يرجع للباس كان يلبسه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا مكروه. فلو أراد امرؤ أن يظهر عمامة، لبس عمامة التي على الهيئة التي كان يلبسها الصحابة، فنقول هذا مكروه لأن هذا مخالفة لزي البلد. وقد أراد بعض الناس قبل نحو 100 سنة أن يلبسوا العمائم كما كان الصحابة يلبسونها، فألف بعض المشايخ والشيخ سليمان بن حمدان رسالة في أن هذا اللبس أقل أحوال أنه ليس مسنونا، بل قد يكون مكروها لمخالفة زي الناس وعادتهم. فمثل هذه الأمور مخالفة زي الناس مكروه، وهذا وإن كان قد يكون له غرض حسن. قوله مزر به، هذه التعريب الحقيقة ليس موجودا في الفروع، وليس موجودا كذلك في كثير من نسخ الإقناع، ولذلك الظاهر عدم وجودها، لأن ظاهر كلامهم الإطلاق، ولا يلزم أن يكون مخالفة زي البلد سببا للإزراء به، هذا ظاهر كلامهم. وإن حملت كلامه على الإعمال فنقول مزر به، أي إذا كان خلاف زي البلد يؤدي إلى الإزراء به واستغراب لبسه. وأما إن كان البلد يقبلون تغير اللباس كما في البلدان التي يكون فيها المسافرون والمغتربون كثير، فهذا الأمر فيه يتساهل فيه. فإن قصد به الارتفاع وإظهار التواضع حرم لأنه رياء. طيب، هذه الجملة ضبطت معنا في الكتاب، أظن أن ضبطها ليس كما ضبطت، وأظن أن الصواب أن يقال فإن قصد به الارتفاع وإظهار التواضع، لأن هنا إنما يعود لأول الكلام وهو ثوب الشهرة، فيقول فإن قصد به، أي فإن قصد بثوب الشهرة كما صرح بهذا الضمير ابن مفلح نقلا عن شيخه الشيخ تقي الدين، أي قصد به، أي قصد بثوب الشهرة الارتفاع، لبس ثوب الشهرة وقصد أن يرتفع على الناس، وقصد إظهار التواضع، يعني لبس ثوبا الناس لا يلبسونه لكي يقولون فلان زاهد وفلان متواضع، ليس حقيقة منه، وإنما لكي يقول الناس ذلك، فلا شك أن ذلك هو حسبه كما جاء في الخبر. قال حرم لأنه رياء، لأن الرياء لا يجوز، وهو نوع من أنواع الشرك الأصغر، فدل على أنه محرم. نعم. وكره أحمد الكلة وهي قبة لها بكر تجر بها، وقال هي من رياء لا ترد حرا ولا بردا. نعم، قول المصنف وكره أحمد الكلة، هذه الكراهة نقلها أبو بكر المرودي، فقد جاء أنه قال سألت أحمد عن الرجل يدعى أي إلى وليمة فيرى الكلة منصوبة، فكرهها أحمد وقال هي من الرياء والسمعة. ثم أسند أحمد عن بعض السلف وهو أيوب السختياني أنه تكره الكلة. الكلة هي ليس لها تعلق باللباس، وإنما أوردها المصنف لأن ابن مفلح أوردها استطرادا، فأوردها المصنف كذلك استطرادا. وما هي الكلة؟ الكلة هي قبة، يعني خيمة صغيرة لها بكر أي أطراف تجر بها. هو العلة ليس لكونها قبة وليس لكون لها بكرا، وإنما الصواب لأن هذه القبة أو لأن هذه الكلة تصنع من ثياب، يعني من قماش خفيف، تصنع من قماش خفيف وتجعل في الدور وفي غيرها، ولذلك علل أحمد هي من الرياء لا ترد حرا ولا بردا. وهذا القيد الذي أوردته لم يرده المصنف، لأن المصنف اقتصر على ما في الفروع، ووضحها ابن مفلح في كتاب الآداب توضيحا أكبر، فقد ذكر ابن مفلح الآداب قال لأنها في العادة تكون من الخفيف من الثياب، هذه عبارة الآداب، وهذا هو المناط، هذا هو المناط، لا لكونها قبة ولا لكون أن لها بكرا تجر بها، وإنما لكونها من ثياب خفيفة تجعل، ممكن ترونها عند بعض الناس يجعلون مثل القبة من هذا القماش الخفيف في المناسبات وغيرها يتجملون فيها. أحمد كره ذلك وقال إنها لا تنفع، وإنما هو ترفه لا حاجة إليه. ويسن غسل بدنه وثوبه من عرق ووسخ. نعم، هذا يسن مطلقا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، واستحب الفقهاء إذا لم يوجد موجب للغسل أن المرأة يغتسل في أقل تقدير في كل جمعة مرة، يستحب للمرأة أن يغتسل في الأسبوع مرة على أقل تقدير، هذا غسل البدن، وإذا وجد العرق والوسخ فيتأكد ذلك الغسل للبدن وللثوب كذلك، وأما الوجوب فلا يجب إلا بموجب غسل أو وجود نجاسة على الثوب. ويكره ترك الوسخ فيهما والإسراف في المباح. نعم، وقوله ويكره ترك الوسخ في الثوب والبدن لأن هذا يسبب التقدر من الناس، ويكره الإسراف في المباح. الإسراف في المباحات جزم صاحب الفروع بأنه لا يحرم، ونقل عن شيخه الشيخ تقي الدين أنه يحرم الإسراف في المباحات، والمصنف جزم بما قدمه صاحب الفروع بأنه لا يحرم، لكن قال مع الكراهة لورود العمومات في النهي عن الإسراف في المباحات، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وغير ذلك من الأدلة. فالإسراف المباح جائز لكن مع الكراهة وليس محرما، ولو كان محرما لما كان أحد منا إلا ووقع في ذلك، وخاصة الآن في هذا الوقت حينما وسع الله عز وجل على الناس وسهل لهم كثير من المباحات وكثير من الكماليات، ولو قيل بحرمة ذلك كما ذكره الشيخ، طبعا الشيخ تقي لا يطلق الإسراف المباحات مطلقا ولكن جعل لها بعض القيود، لربما كان فيه تأثيم لكثير من الناس. فصل: ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره كبيرة، حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها، لا افتراشه وجعله مخدا بلا كراهة. نعم، يقول الشيخ: ويحرم على الذكر والأنثى أي معا لبس ما فيه صورة حيوان، المراد بصورة الحيوان الصورة المحرمة التي سيأتي قيدها وصفتها بعد جملتين أو ثلاث. قال: وتعريقه أي على الجدر ونحوها أو على الصدور أو على الحيوانات. قال: وستر الجدر به وتصويره كبيرة، أي وتصوير الحيوان الكامل كبيرة، لأنه جاء في الحديث أنه يؤمر يوم القيامة بنفخ الروح فيه. قال: حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوه، لأنها تكون مرفوعة عن الأرض فتكون محترمة. قال: لا افتراشه، فإن افتراشه وجعله على الأرض ليس محرما، لأن فيه إهانة للصور، وعلى ذلك فالموطوء من الفرش إذا كانت عليها صور فإنه لا يكون محرما، ومثله جعله مخدة. ومن صور ما جعله مخدة المخدات القديمة تعرفونها تسمى أبو طير، كان تعرفونها أبو طير، بعض الناس قد يتحرج منها، والفقهاء ينصون على أنها ليست مكروهة لأنها مهانة، حيث توطأ بالظهر أو حيث يعتمد عليها بالظهر ويستند إليها، فعلى قول الفقهاء إن ذلك لأنها بمثابة الموطوء. إذن هذا معنى قوله: لا افتراشه وجعله مخدا، يعني شيء يجعل كالمخدة ونحوها، فإنه يجوز بلا كراهة. نعم. وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس، والسجود عليها أشد كراهة. نعم، والصلاة على الأرض التي عليها صورة ليست محرمة، بخلاف الصلاة بالثوب الذي فيه صورة محرمة فإنها محرمة عندهم، الصورة محرمة في الثوب، وأما الصلاة عليه فليست محرمة. ما السبب؟ قالوا: لأن تعليق الصورة على الجسم محرمة عندهم فتحرم الصلاة به، بينما الصورة إذا كانت على الأرض وطؤها ليس محرما ولو كانت موضع صلاة. وبعض الإخوان ربما رأى في السجاجيد صور طيور، أو أحيانا توهم أنها صور طيور، مثل بعض الناس يتوهم في الفرشة التي كانت في الحرم قديما أن فيها صور طيور، وكتب فيها كثيرا يقول: إلا صورة الطير، وهي ليست طير، أظنها وردة، لكن ربما البصر يخدع الإنسان. فنقول على قول الفقهاء إن حتى وإن كانت طيرا فإنها ليست مكروهة، وهذا معنى قوله: وتكره، ليست محرمة، وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو ما يداس، ولو كانت على القدم يداس بالقدم فإنه يكون مكروها كذلك. قال: والسجود عليه أشد كراهة، عند لو كانت الصورة في موضع الوجه فهنا الكراهة تكون أشد، ولكنها ليست محرمة. ولا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس ولا جنب إلا أن يتوضأ، ولا تصحب رفقة فيها جرس. نعم، قول المصنف: ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس ولا جنب، ورد في هذه الأربع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كلب، أطلق المصنف هنا الكلب، وهو أطلقه جماعة، فهذا يشمل الكلب المأذون فيه وغير المأذون فيه، ولكن جزم صاحب الفروع أن ظاهر كلامهم قال: أو صريح بعضهم أن المراد بالكلب هنا الكلب المنهي عنه غير المأذون فيه، وقد جزم بذلك حفيده البرهان في المبدع فقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب غير مأذون فيه، وأما إن كان مأذونا باقتنائه فإن الملائكة تدخل. قوله: ولا صورة، تقدم معنا أي صورة محرمة، ولا جرس، الجرس هناك المراد به قيل ما كان على هيئة الجرس بأن كان على شكل القمع على هيئة الجرس المعروف، وقيل إن المراد بالجرس هو ما كانت فيه رنة، رنة الجرس، ذكر هذين المعنيين أبو الوليد الباجي في المنتقى. وعلى العموم الظاهر أن المراد بالجرس في ظاهر كلام أصحاب أحمد، ولا أقول إنه هو قول الجميع، هو ما كان على هيئة الجرس. ويترتب على ذلك أن هذه الأجراس التي تجعل في بعض البيوت ويكون لها رنة قد يكون لها صدى كصدى الجرس، فلا تكون داخلة في هذا المعنى والنهي، إذ المراد بالشكل وليس المراد به هذه الغنة. قوله: ولا جنب، ورد في بعض الأحاديث أن الجنب أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، وللفقهاء ثلاثة توجيهات، فبعضهم ذكره على الإطلاق وهو ظاهر كلام المصنف، وبعضهم حمله على الجنب الذي يكون سبب جنابته فعل محرم، فكل من أجنب بسبب محرم فإن الملائكة لا تدخل مكانا هو فيه حتى يغتسل. ذكر هذا الاحتمال منصور، وذكر غيره أيضا احتمالا آخر أن المراد بالجنب الذي لا تدخل الملائكة بيتا هو فيه الذي يتعمد تأخير الاغتسال تفريطا منه وعادة فيؤخر الاغتسال. والدليل على لزوم هذا التقييد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للجنب أن يرقد إذا توضأ، فدل ذلك على جوازه، جواز أن المرء ينام جنبا، ولو كان هذا ممنوعا مطلقا لمنع المرء أن يرقد وهو جنب، وهذا يدلنا على المعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل. ولذلك حمله على أحد هذين القيدين يعني مهم أن يكون على أحد هذا القيد، ولا مانع أن يكون منهما جميعا. قوله ولا تصحب أي الملائكة رفقة فيهم جرس، بعض أهل العلم قيد هذه المسألة وذكرها نسيت الآن يمكن قندس أو غيره، حملها على صورة وهي أن يتعمد مصاحبة من فيه أو معه جرس، من معه جرس، وبناء عليه فلو كانوا رفقة وجاء معهم من معه بقرة في عنقها جرس، فحينئذ نقول دخل معه من غير قصد لا منه ولا من رفقته، فإنه حينئذ لا يدخل في النهي. هكذا حمله بعضهم. نعم. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه كالرأس أو لم يكن لها رأس فلا بأس به. نعم، يقول المصنف وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة كإزالة الرأس أو لم يكن لها رأس بالكلية بأن كانت جسما بلا رأس، قال فلا بأس به، أي يجوز هذا التصوير فيكون مباحا من غير كراهة، ويجوز جعله على الصدر أو يعلق ونحو ذلك. هناك كلام للخلوتي في حاشيته، وهو أن الصورة المحرمة هي الصورة التي توجد فيها الحياة عادة، وبناء على ذلك فقد يفهم من كلام الخلوتي وقد فهم ذلك بعض طلبة العلم أن النهي إنما يكون للصورة الكاملة لا للرأس وحده، فلا بد أن تكون فيها كاملة، فإذا وجد رأس بلا جسد فلا توجد فيه الحياة كاملة. ومثله أيضا ما لا حياة فيه، من لو فرضنا أن شخصا جعل كوبا وجعل له عينين وشفة فليس هذا فيه حياة عادة، فحينئذ يكون جائزا. هذا ظاهر كلامهم، هذه المسألة الأولى، وهذا يفهم وليس مجزوم به أنه هو المذهب كما ذكرت لكم من كلام الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى. المسألة الثانية أن التصوير ثلاث درجات إن شئت. الصورة الأولى التصوير بمعنى النحت أو العجن، النحت لليابس أو العجن للين حتى يكون صورة، فلا شك أن هذا داخل في التصوير، على النزاع في ما الذي يحصل به الحرمة، كامل الجسد أم بالرأس يكفي وحده، هذا مسألة أشرت لها قبل قليل. الصورة الثانية في أو الحالة الثانية والمعنى الثاني والنوع الثاني من التصوير، التصوير برسم اليد، وظاهر كلام الأصحاب بل تصريح بعضهم أن هذا داخل في التحريم فيكون محرما الرسم باليد لأنه من باب المضاهة، وأما الأول فيكاد يكون إجماعا، والثاني فيه خلاف الرسم باليد ولكن كلام الفقهاء عليه. الصورة الثالثة من صور التصوير وهو حبس الصورة، مثل ما يوجد الآن في الصور نقول الفوتوغرافية والصور المتحركة بالأفلام وغيرها، هل هذا داخلة في التصوير المحرم أم لا؟ إذا نظرت في تعليل الفقهاء وأعني بهم فقهاء مذهب الإمام أحمد، وتعليلهم مأخوذ من النصوص الشرعية التي قدموا الأدلة، فإنهم قد عدلوا حرمة التصوير لأجل المضاهاة لخلق الله عز وجل، فإذا كانت المضاهاة واضحة غير موجودة لأنه هي عكس لصورة، فإنه حينئذ لا تكون محرمة، مثل النظر في المرآة ثم حبس الصورة وإيقاف المرآة بدل أن تكون لحظا تصبح مستمرة. والعلم عند الله عز وجل أن تعليلاتهم، لا أقول نصهم لأنه لا يوجد نص لهم في هذه المسألة، ولكن تعليلهم بأنه للمضاهاة يدل على أن هذا الحبس ليس ممنوعا، حبس الظل صح التعبير أو عكسه لا يكون ممنوعا، هذا ظاهر أو ما يفهم من تعليلهم. وسيأتي معنا في قضية ما الفرق بين الظاهر والتعليل في المشكلة الكبيرة التي كانت بين عثمان وأبي المواهب البعلي. نعم. ولا بلعب الصغيرة بلعاب غير مصورة وشرائها لها نصا. نعم، قول المصنف ولا، يعني ولا بأس بلعب الصغيرة بلعاب غير مصورة، لا شك في ذلك، وشرائها لها نصا بأن تكون تجمع قطعا على شكل طفلة ودمية. وذكر بعض أصحاب الإمام أحمد ونقله القاضي في الأحكام السلطانية، ونقلوه عنه لأن أظنهم ما وجدوه إلا لقاضي في الأحكام السلطانية، أنه يستثنى للصبية الأنثى دون الذكر أن تكون لها دمية مصورة، فإنه يستثنى للبنت دون الذكر وأن تكون صغيرة لأجل المصلحة لكي تتعود على الحنان وتتعود على التربية. ذكر ذلك أبو يعلى، هنا المصنف لم ينطق به وإنما مفهومه أنه يكره إذا كانت مصورة، مفهوم كلام المصنف أنه يكره، وقد ذكر أبو يعلى جوازه، فنقول إن جواز أبي يعلى محمول على الكراهة، محمول على الكراهة. ويأتي في الحجر تفصيله إن شاء الله. نعم. وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه. نعم، هذا واضح تقدم. ويكره الصليب في الثوب ونحوه. نعم، قول المصنف ويكره الصليب، الصليب هو ليس كل خطين متقاطعين يكون صليبا، وإنما الصليب هو الذي رسم على هيئة الصليب وقصد به الصليب كما هو معروف، فإن له وضعا معينا وشكلا معينا يعرف. هذا الصليب الذي يكون على الثياب الفقهاء يقول إنه يكره وتصح الصلاة به، بعكس الصورة التي تكون على الثوب فإنها محرمة وتبطل الصلاة به. بعض العلماء وهو يعني قول صاحب الإنصاف وميل صاحب الكشاف له إلى أنه يجب ألا أن ننفي الفرق بين المسألتين، فيقول لا فرق، فنفى الفارق، فيقول يجب أن نقول إن التصاليب من صلى بها فإنه يحرم عليه لبسها وتبطل صلاته بها. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن هذا محتمل وهو الصواب، لكن عثمان بن قايد ذكر في حاشيته على المنتهى فرقا بين التصاليب وبين الصور، ذكر فرقا بينهما، ثم قال إن هذا الفرق لم يجزم به، فقال فليتأمل. دائما إذا قال فليتأمل معناه أنه لم يجزم بهذا الفرق أو لم يجزم بهذا التحريم. ويحرم على رجل ولو كافرا وخنثى لبس ثياب حرير ولو بطانة وتكة سراويل وشرابة، والمراد شرابة مفردة كشرابة البريد لا تبعا فإنها كزر. نعم، قول المصنف ويحرم على رجل ولو كافرا وخنثى، لأن الكافر مخاطب بالشريعة والخنثى الاحتمال يكون رجلا اشتباه فيه، لبس ثياب الحرير للأحاديث الكثيرة المتضافرة في النهي عنه. قوله ولو بطانة بأن يكون الحرير بطانة ثوبه، وأما الظاهر فهو ليس بحرير، قد تكون بطانة هي الأسفل من جهة الجسد والأعلى ليس حريرا. قال وتكة سراويل، تكة السراويل التي تربط بها السراويل لكي لا تسقط، يحرم أن تكون التكة حريرا، وعادة يجعلونها من باب الحرير لسببين، للجمال ولأن الحرير أقوى من غيره من الأقمشة، والتكة تحتاج أن يكون من القماش القوي قبل أن تأتي هذه الأقمشة الحديثة التي تكون قوية من النايلون وغيره، أغلب الأقمشة القديمة من القطن وغيره مع الاستعمال تهتر، بينما الحرير قوي وذلك هو من أغلى الأقمشة. قال وشرابة، بعضهم يضبطها بالكسر شرابة، وبعضهم بالفتح شرابة، وبعضهم بالضم، هكذا وجدت الضبط الثلاث عند جماعة من الناس، ولا أدري أيها أصح حقيقة. ما هي الشرابة؟ هي مجموعة خيوط من الحرير تجمع، ثم عند جمعها تجعل في طرف العمامة من باب الزينة، بعض الناس يجعلها خيوطا بجانب على طرف عمامته، وبعضهم حينما جاء الطربوش يجعله خيوط طربوشه من الحرير، وبعضهم يجعلها في منطقته والحزام الذي يربط به وسطه يجعل فيه مجموعة خيوط من الحرير. الطربوش يعني لو ترى الطربوش الذي كان يلبس قبل إلغائه في تركيا هو أحمر، يجعلون فيه خيوطا سوداء، وهذه تكلم يعني جماعة من علماء أندونيسيا ألفوا فيها رسالة، والمصريون ألفوا فيها رسالة حكم لبس هذه الطرابيش. الآن التي تلبس يوجد فيها هذه الشرابة موجودة الآن في تونس، فيلبسون مثل الطاقية ويجعلون لها مثل هذه الشرابة من خيوط قد تكون من حرير، هل يجوز ذلك؟ ذكر المصنف أنه يحرم ذلك. قوله مفردة، المراد شرابة مفردة. قوله المراد، هذه عبارة صاحب الفروع بالنص، وأغلب هذا الكلام الذي أورده المصنف اليوم معنى كله من الفروع أو أغلبه من الفروع. قال المراد به الشرابة أو الشرابة المفردة، يعني التي تكون مفصولة. قال كشرابة البريد، هذا كلام صاحب الفروع، وقال ومقتضى قول صاحب المستوعب ذلك، هذا هو المقتضى كلامه. ما هي شرابة البريد؟ هي أنه عند تقليد شخص للولاية قديما يقلدونه القضاء، يقلدونه البريد، يكون مسؤولا عن البريد، يجعلون له علامة، هذه العلامة منها هذه الشرابة التي يقلدها يجعلها على رأسه، فتلصق هذه الخيوط على عمامته أو تلصق على منطقته وعلى حزامه، فيعرف الناس أنه راعي البريد، ليس البريد الذي في وقتنا، البريد القديم هو الذي ينقل، وكانت وظيفة من الوظائف التي تعتبر وظائف خلنا نقول العامة، فهذه كانت علامة تقليد، صرح بذلك صاحب المستوعب، وذلك يقول يحرم التقليد بشراريب الحرير، فجعلها من باب التقليد الذي يجعل لصاحب البريد. إذن فقوله كشرابة البريد أي الرجل الذي يكون صاحب بريد يجعل هذه الشرابة علامة على رأسه أو على وسطه كيف ما كان عرفهم في ذلك. قوله لا تبعا أي قد تكون الشرابة تبعا، يعني الخيوط قد تكون وضعت تبعا ومتصلة بالثوب. قال فإنها كزر، بمعنى أنها تكون مباحة، فإنها تكون مباحة كزر وهو زر الحرير. الأزرار كانت تجعل من خيوط قماش من قطن وغيره، ولم نكن نعرف هذا البلاستيك أو لم يكن الناس يعرفون هذه البلاستيك وغيرها الذي يجعل أزرارا للملابس، فإذا جعل الزر من مجموعة قطن موجود قطان يسمونه الزر الذي يكون من قطان مع كثرة الاستخدام يحترق، وقلت لك أن القطن يحترق بكثرة الاستخدام، بينما الحرير يكون قويا فلا يحترق مع الاستعمال، فحينئذ قد يجعلون زر ملابسهم حريرا لأجل هذا المعنى، لكونه أقوى في كثرة اللمس، لا يتأثر ولا يهترئ ويكون أجود قماشا. هذا هو معنى قوله كزر، أي أنه إذا كان زر حرير فإنه يكون متصلا بالثوب وليس منفصلا عنه، بخلاف الشراب التي تجعل من باب التقليد فإنه يكون جائزا. نعم. ويحرم افتراشه أي الحرير، الضمير يعود الحرير، واستناده إليه واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة. نعم، يحرم افتراشه، جعله فراشا تحت الأرض، لكن لو غطاه وجلس افتراشه يجعله فراشا في الأرض ويجلس عليه أو يرقد عليه كلاهما سواء، لكن لو غطاه ستأتينا هذه المسألة فيما بعد. قال واستناده إليه، صورة أن يستند إليه، قالوا بأن يجعل خيمة من حرير، فإذا استند على طرف خيمة الحرير هو مستند على الحرير، لا يجوز ذلك. واتكاؤه عليه أن يجعله متكأ عليه، مثل متكأ الذي يجلس عليه على اليد فإنه يمنع منه. وتوسده لرأسه، وتعليقه على الجدر، وستر الجدر به كاملة، كل هذا محرم إلا الكعبة، فإنه يجوز الإجماع الفعلي الذي يدل على جوازه. نعم. وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق إلا من ضرورة. نعم، قوله وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق، هذا يعود للكعبة وأنه محل إجماع أنه يجوز سترها بالحرير، وقوله إلا من ضرورة يعود لكل ما سبق، يعود للافتراش والاستناد والاتكاء والتوسد والتعليق، وسيأتي تفصيل الضرورة. وكذا ما غالبه حرير ظهورا، لا إذا استويا ظهورا ووزنا، أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره. نعم، هذه المسألة وما بعدها من المسائل المشكلة التي صار فيها نزاع بين متأخري أصحاب الإمام أحمد في فهم هذه المسألة، وهي أكثر من مسألة، مسألة واحدة كلها متعلقة بالحرير كثرة وقلة. نمر بأول مسألة التي قرأها القارئ، قوله وكذا أي ويحرم ما غالبه حرير ظهورا، إذا كان الثوب مختلط بين حرير وبين غيره فهذه قاعدة كلية أن العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، إذ القاعدة أن الأكثر يعطى حكم الكل. وما هو الأكثر؟ قالوا هو ما زاد عن النص ولو بشيء يسير، ولو بسنتي واحد أو بأقل من سنتي، فما دام أكثر من النصف فإنه حينئذ يكون أكثر. إذن عرفنا الآن معنى قوله ما غالبه أي أكثره، وعرفنا ما معنى كونه أكثر أي يزيد عن النصف ولو بقليل. قوله ظهورا، الكثرة في القماش الواحد تارة يكون بغلبة الظهور يعني بالمساحة، وتارة يكون بغلبة الوزن، فقد يكون أحد القماشين أخف وزنا من الآخر، فهل العبرة بالكثرة بغلبة الظهور أم بغلبة الوزن؟ وجهان، المعتمد ما قدمه ما جزم به المصنف وهو أن العبرة بالظهور، إذن فالمذهب أن العبرة بغلبة الظهور لا بالوزن، لأن سيأتينا بعد قليل كلمة الوزن ونتكلم عنها في محلها. انظر معي ماذا قال المصنف، بدأت بمفهوم هذه الجملة، قال لا إذا استويا، يعني في القماش الواحد الذي فيه حرير وغيره ظهورا ووزنا. قوله استويا ظهورا ووزنا، نحن قبل قليل جزمنا بأن العبرة بالاستواء ظهورا، فكان الأولى بالمصنف أن يقول لا إذا استويا ظهورا الوزن، لأنه قلنا لا أثر له على المعتمد الذي مشى عليه المصنف. ولذلك فإن قول المصنف ووزنا هذه الجملة الثانية لا مفهوم لها، المفهوم فقط للظهور، وبناء عليه فنقول لا إذا استويا ظهورا أو استويا ظهورا ووزنا فلا فرق، أو إذا استويا ظهورا ووزنا فلا فرق. طيب قال أو كان الحرير أكثر وزنا، أو كان الحرير أكثر وزنا، بمعنى أن الظهور كان لغير الحرير لكن الوزن للحرير، فكذلك أيضا يجوز، لأن العبرة حينئذ بالظهور وما هو الذي يكون أغلب وأكثر. قال والظهور لغيره، أي الظهور لغير الحرير، سواء كان صوفا سواء كان قطنا سواء كان غيره من الأشياء. هذه هي المسألة باختصار. ظاهر هذه الجملة أن العبرة بما غالبه الحرير مطلقا باعتبار حجم الثوب من غير نظر لمقدار الحرير أهو مجزأ أم ليس بمجزأ. وقال عثمان إن العبرة بكون الظاهر ليس حريرا لا بد من قيد، وسيأتينا القيد بعد صفحة، وهو أن لا يجتمع الحرير في موضع واحد بعرض يكون أكثر من 4 أصابع. وعلى ذلك فلو كان 4 أصابع ثم غير الحرير ثم 4 أصابع ثم غير الحرير ثم 4 أصابع ثم غير الحرير، فنقول حينئذ ننظر للأكثر. وأما إذا جاوز عرضه أكثر من 4 أصابع فيمنع منه. منين أخذتها يا عثمان؟ قال من القيد الذي سيأتينا بعد ذلك. والحقيقة أن كلام عثمان هذا من باب حمل المطلق على المقيد، وهو أضبط على أصول المذهب كما قال بعض المتأخرين، لكن اعترض عليه في هذه المسألة، والذي اعترض عليه في هذه المسألة عبد الوهاب بن فيروز، فقال إن كلام عثمان متعقب بأمرين. الأمر الأول أن ما ذكره ليس بظاهر، فإن ظاهر كلام الإقناع الإطلاق، فاستدل بالظاهر على كلام عثمان. الأمر الثاني أنه قال إن الأصحاب المتأخرين يعني لم يقيدوا ذلك بكونه يجتمع في كل موضع 4 أصابع، فاستدل عبد الوهاب بن فيروز صاحب الحاشية على رد كلام عثمان بالإطلاقات. ولا شك أن الاستدلال بالإطلاق يكثر عند المتأخرين، وفيه نوع ضعف، وفيه نوع ضعف لا شك، هو مقبول لكنه أضعف من غيره. وهذه المسألة لم يرد على عثمان فيما أعلم إلا عبد الوهاب، بخلاف المسألة التي بعدها التي صارت فيها الضجة الأكبر ومناطهما متقارب. نعم. ولا يحرم خز وهو ما سودي بإبريسم وألحم بوابر أو صوف ونحوه. هذا الذي يسمى الخز، الخز نص الإمام أحمد وثبت عن السلف أنهم كانوا يلبسون الخز. والخز ما هو؟ الخز مكون من قطعتين، قطعة حرير وقطعة ليست من حرير. يقول المصنف وهو ما سدي بإبريسم، وهو الحرير، هذا اسم أو نوع من أنواع الحرير. إذن سدي بالحرير وألحم بوبر أو صوف، بمعنى أنه سدي بالحرير وألحم بغير الحرير. ما الفرق بين التسدية أو السدي والإلحام؟ ذكر الأزهري في تهذيب اللغة أن لحمة الثوب هي التي تكون في أعلى، وأما سدى الثوب فهو الجزء الأسفل منه. وبناء على ذلك فالخز هو ما كان الجزء الأعلى منه حريرا والجزء الأسفل منه ليس بحرير. إذا قلبتها فجعلت العلو وهو السدى غير الحرير والسفل هو الحرير، فلا يسمى حينئذ خزا، وإنما يسمى الملحم، يسمى الملحم. وسيأتي أن الخزة والملحم بينهما فرق في الحكم. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى معنا وهي المهمة، الفرق بين الخز وبين الملحم، وأن العبرة فيما كان أعلى، فالسدى إذا كان بالحرير فهو خز، وإلا إن كان السدى العلو. قال والسدى نعم، فإذا كانت اللحمة، فإذا كان السدى وهو السفل في بالحرير فهو نعم أحسنت فهو جائز، فهو خز، وإن كان اللحمة بالحرير فهو الملحم. العبرة بالحرير. طيب قلنا إن الخز جائز. انظروا معي، هذه المسألة هي المسألة التي بسببها صار الخلاف بين عثمان بن قايد مع شيخه أبي المواهب أو قرينه أبي المواهب ابن الشيخ عبد الباقي المسند، وبسببه غضب عثمان وخرج من الشام وسكن مصر، وربما لم يلاقي محمد الخلوتي ويتتلمذ عليه ويستفيد منه إلا حينما ذهب بعد ذلك. ما الذي قاله عثمان وما الذي قاله عثمان؟ ماذا يقول؟ يقول إن قولهم الخز هو الذي اجتمع فيه صوف وحرير، شرط جوازه أن يكون غير الحرير أكثر. من أتيت بهذه القاعدة؟ قال لأنها ذكرت قبلها بسطر، قاعدة عندنا العبرة بالأكثر. رد عليه أبو المواهب قال لا، بل إن ظاهر إطلاقهم أنهم قالوا لا يحرم الخز، وهذا يشمل سواء كان الحرير هو الأكثر ظهورا أو هو الأقل ظهورا، لا فرق بينهما، فلا فرق بين الخز وبين الحرير، فلا فرق بين عفوا أن يكون الخز هو الأكثر وبين أن يكون الحرير هو الأكثر لظاهر إطلاقهم، فلا فرق بين أن يكون الحرير هو الأكثر أو غير الحرير وهو الصوف وغيره هو الأكثر. وضحت المسألة؟ وبسبب هذه المسألة جاء الدمشقيون فانتصروا جميعا لأبي المواهب، لأن أبي المواهب كان له جه، وتحاملوا على عثمان ووقعوا فيه، حتى قال بعض المتأخرين وإنما حملهم على ذلك العصبية لشيخهم، ذكر هذه بهذا النص بعض المحشين، موجودة في بعض النسخ التي حش بها بعض المتأخرين على ابن فيروز. ولم يوافق عثمان في هذه المسألة إلا تلميذه صاحب الحاشية على الدليل وهو ابن عوض، فإن ابن عوض انتصر لقول شيخه ووافقه بعض المتأخرين. والحقيقة أنه عند المحاكمة بينهم إذا نظرنا لتعليل الفقهاء فالصواب مع عثمان، وإذا نظرنا لظاهر الإطلاقات فالصواب مع الدماشقة كما عبر السفارين، فقال وقد ذهب الدماشقة للانتصار لقول أبي المواهب. هذه القضية الكبيرة التي ألفت فيها مؤلفات، هذا ملخصها، هل العبرة بالأكثر أم العبرة بالإطلاق؟ نعم. وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فكحرير خالص. نعم، هذا واضح جدا، ليس فيه إشكال. وإن سمي الآن خزة، قال هذا لا يسمى لا عبرة بالمسميات الحالية، وإنما العبرة بالمسمى القديم الذي كان في عهد السلف في الخز الذي نصوا على جوازه. وقد جاء أن من فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه دخل على بعض الخلفاء فوجده قد فرش حريرا فامتنع من المشي عليه، ثم قال الشافعي له أي لذلك الأمير أو الخليفة لو وضعت خزا فإنه أغلى ثمنا وهو جائز. فدائما عند بعض الأشخاص إذا أنكرت عليه إيته بالبديل مباشرة، فقال اذهب للخز فإنه جائز افتراشه ولبسه، فلو جعلته خزا ولم تجعله حريرا فنقله إلى الخز، فلم يكتفي بمجرد الذم وإنما نقله إلى بدله. نعم، العبرة ليس بالمسميات وإنما العبرة بالحقائق بالمسمى القديم المقصود في ذلك الوقت. ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما، فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء أبيح وإلا فلا. نعم، يعني فإن استحال لون الذهب والفضة ولم يحصل منه شيء، يحصل منه شيء بمعنى أنه إذا أذيب لا يمكن حصول ذلك منه لكونه قد استهلك، لكونه قد استهلك في مع الاستعمال أبيح، حينئذ نقول يباح فيجوز استعماله. قال وإلا أي وإن لم يستحل لونه ويمكن أن يحصل منه شيء إذا أذيب فإنه يبقى محرما. نعم. ويباح لبس الحرير حكة ولو لم يؤثر لبسه في زوالها، ولقمل ومرض وفي حرب مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال، ولو لغير حاجة ولحاجة كبيطانة بيضة ودرع ونحوه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن حالات الحاجة التي يجوز فيها لبس الحرير. قال المصنف ويباح لبس الحرير المراد بالحرير هنا الخالص أو المشوب إذا كان محرما، وأما إذا كان مشوبا والغالب لغير الحرير فإنه جائز كما تقدم. قال لحكة، لأن الحرير من لطافته أنه يعني أخف من غيره من الأقمشة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام أن يلبسا الحرير لحكة كانت فيهم. قال ولو لم يؤثر لبسه في زوالها لا يكون علاجا وإنما مخففا للحكة فقط، لأن غيره من الأقمشة قد يكون سببا فيها. قوله ولقمل، جاء في بعض الأخبار أن عبد الرحمن كان فيه قمل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه لأن القبل سب الحكة، فجعل الصوف وغيره يزيد الحكة في جسد الآدم. قوله ومرض، ليس مراد مطلق المرض، وإنما المرض الذي ينفع فيه لبس الحرير. وقد ذكروا في الطب القديم بعضا من الأمراض التي أوردوها أن من علاجها أن يلبس حريرا لبعض الأدواء التي تتعلق بالجلد كالجرب وغيره. ثم قال وفي حرب، معنى وفي حرب مباح، أظن أن الصواب وفي حرب مباح، لأنه ذكر الإباحة في البداية، أي ويجوز لبسه في حرب مباح القتال فيها، ليس في حرب محرم القتال، وهذا هو الضبط الدقيق. فتقول وفي حرب مباح، فتكون مباح نعت للحرب وليس خبر له، وليس مبتدأ مباح في حرب، وإنما نعت للحرب أي حرب مباحة. بدأ تبين حد الحرب، قال إذا تراءى الجمعان وإن لم يبدأ القتال، لأن العبرة بحال الحرب المباحة إظهار القوة والجلد، وذلك يبدأ من حين يتراءى الجمعان فيرونه إلى انقضاء القتال لأنه آخر وقتها. قال ولو لغير حاجة، ولو كان هناك غير حاجة، لأن هنا يشرع إظهار القوة والخيلة. قال ولحاجة، أي ويجوز لبسه لحاجة مطلقا إذا وجدت الحاجة، ومثل للحاجة فقال كبطانة بيضة، البيضة هي الدرع الذي يجعل على الصدر أو يجعل على الرأس، الخوذة على الرأس، فقد تؤثر هذا الحديد أو المعدن على جلد الآدمي فيجعل له بطانة من حرير لأنه ألطف، وهذا معنى قوله كبطانة بيضة ودرع، الدرع على الصدر والبيضة على الرأس ونحوه. وهنا قوله ولحاجة، ليس المراد الحاجة للعين، وإنما المراد الحاجة للصفة، لأن الحاجة للعين ضرورة. ومعنى قولنا إنه الحاجة للصفة هو ما ذكره الفقهاء أنه لو احتاجه ووجد غيره، احتاجه لكن وجد غيره مما يقوم مقامه جاز له ذلك أيضا، لأن هذا يقوم يعني هذه هي الحاجة، الحاجة للجنس البطانة. نعم. ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل وصلاته فيه كصلاته. نعم، قوله ويحرم هنا محرم، والتحريم هنا متجه لولي الصبي ومن يقوم بشأنه من المكلفين. إلباس الصبي ذكرا أو أنثى، ما يحرم على صبي ذكر، طبعا هنا الصبي المراد به الذكر، ما يحرم على رجل من ذهب وحرير، وما يحرم على الرجل والمرأة معا كالصورة وغيرها، وصلاته فيه أي وصلاة الصبي المميز الذي تصح صلاته كصلاته أي كصلاة البالغ في ذلك، وهي تكون باطلة حين ذاك، فتكون باطلة ولا تصح. هذا الذي جزم به المؤلف تبعا لابن مفلح في الفروع، واستظهر صاحب الكشاف أنها تصح بناء على أن النهي لأمر منفصل عنها، ولكن ما ذكره المصنف لعله أولى على قواعد المذهب. وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها، حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وإجرته لذلك، والأمر به ويحرم. نعم، بس إلى هنا. هذه القاعدة أو هذه المسألة متفرعة عن قاعدة مشهورة جدا، وهو أن ما كان ذريعة إلى محرم فإنه يكون محرما، وبناء على ذلك فإن المحرم من الحرير والمذهب والمصور ونحوها مما يكون لباسا فيه تشبه بمحرم ككافر أو بامرأة أو برجل بالنسبة للمرأة، أو فيه تشبه بمن نهى عن التشبه به، قال حرم بيعه لأنه وسيلة للبسه، ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه لأن هذه كلها من باب الوسائل، فتحريم وتحريم وسائل. قال وأجرته لذلك، أي وأجرة فعل هذه الأمور السابقة، والأمر به أي الأمر بلبس المحرم، الأمر بلبس المحرم كالحرير. وهذا التحريم على قواعد المذهب أنه يقتضي أن العقد باطل، وممن جزم ببطلان العقد مرعي فقال ويتجه أن العقد باطل، معنى قوله يتجه ليس تخريجا منه، وإنما معنى قوله يتجه أنه ينبني على ما سبق مما لم يقف على تصريح به أنه باطل. نعم. والأمر به ذكرته، يأمر بلبس الحرير. ويحرم يسير ذهب تبعا غير فص خاتم كالمفرد. نعم، هذه الجملة يعني سأشرحها بدون الاستثناء ثم سأعود للاستثناء، لأن الاستثناء يبدو أنه أشكل حتى على منصور البهوتي. يقول الشيخ ويحرم يسير ذهب تبعا، يسير الذهب استقلالا يحرم لا شك فيه، ولذلك قال ويحرم يسير ذهب تبعا كمفرد. المفرد هو المستقل. لو أن امرأة لبس خاتما صغيرا من ذهب فنقول حرام لأنه ذهب مفرد. وأما يسير الذهب تبعا فذكر المصنف أنه محرم. مثال اليسير الذهب أن يجعل له أزرارا من ذهب، أو يجعل له جزءا من خاتم من ذهب، أو غير ذلك من الأمور التي نهي عن تحليتها بالذهب أن يجعل جزءا منها ذهبا، يقول يحرم. إلى هنا واضح. هنا استثنى المصنف جملة أشكلت، وهي قوله غير فص خاتم. طبعا خاتم لها أكثر من ضبط. قوله غير فص خاتم استشكلها منصور، ووجه استشكاله أنه قال في المبدع يحرم فص خاتم من ذهب، فمعنى ذلك أنه نقل عن المبدع وغيره من كتب المذهب أنه يحرم، ولم يشرح الاستثناء لما استثناه المصنف، استثنى فص الخاتم. والحقيقة أن سبب الإشكال أن عبارة المصنف ليست مؤدية للغرض الذي يريده. مراد المصنف ما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى ونص عليه أحمد في موضع وانتصر له الشيخ تقي الدين، أن اليسير من الذهب إذا كان لحاجة تثبيت فص الخاتم جاز، لا أن الفص كله من ذهب. وذلك أن فص الخاتم كلها صحيحة، أن فص الخاتم إذا جعلته مثبتا بغير الذهب ربما سقط، وإذا جعلته مثبتا بذهب فإن الذهب له من القوة وله من الطبيعة ما يجعله يتماسك أقوى من غيره. ولذلك إذا قرأت في كتب الآثار الناقلة عن السلف مصنف ابن أبي شيبة أنه جاء عن بعض السلف أنه كان يلبس خاتما فصه من ذهب، لا يقصد فصه جميع بل هذا محرم، وإنما فيه يسمونه مسامير، هكذا يقولون مسامير من ذهب تكون سببا في تثبيت الفص لكي لا يسقط. طبعا نحن نتكلم عن زمان لم توجد فيه هذه الوسائل للتلحيم القوية التي توجد في وقتنا، ربما قد يكون هناك من المعادن البديلة ما يغني عن ذلك حاجة. هذا هو المراد. إذن فهم هذا المراد نستفيد فائدتين كلام المصنف، ونستفيد توجيه كلام السلف، لأني وجدت بعض المعاصرين من ألف رسالة أنه يجوز للرجل لبس خاتم من ذهب وينقل آثار السلف في ذلك، وبعضهم نقل عنه هذا وذاك، ولكن إشكال في بعض الآثار الواردة عن السلف أنها تنقل بحسب سياق معين فلا تكون واضحة القيود فيحتاج إلى معرفة معانيها. وذلك يقولون إن أحمد رحمه الله تعالى من أعلم الناس بفقه الصحابة من حيث القيد ومن حيث العلة ومن حيث الثبوت، فأحمد إذا استدل بأثر في مقام معين فهو عرف علته، ما علة هذا الإباحة والمنع، إذ قد يحكى الشيء على سياق معين أو يسقط بعضه أو راويه غير لفظه. إذا ما ورد عن السلف من قضية خاتم الذهب ما ذكرت لك وهو ما يثبت به الفص، قد يكون ظاهرا أحيانا من لحام ونحوه، وقد لا يكون ظاهرا مثل لحام أو مسمار يسمونه مسمار. نعم. إذن هذا ما يتعلق غير فص خاتم، ويبدو أن صاحب الكشاف لم يستظهر معنى هذه المسألة. من أحسن من تكلم عن هذه المسألة الشيخ تقي الدين ووضحها توضيحا جيدا. نعم. طبعا قوله كالمفرد، الكاف هنا كاف تشبيه ليست كاف تعليل، أي حكمه كحكم الذهب اليسير المفرد، كلاهما محرم. نعم. ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. نعم، في لباس وغيره كمشية ولهجة في الصوت وغيره، والحرمة لأجل اللعن، لعن الله المتشبهين من نساء الرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ويباح علم حرير وهو طراز الثوب ورقاع منه وسجف الفراء والابنة الجيب وهي الزيق والجيب، هو الطوق الذي يخرج منه الرأس إذا كان أربع أصابع مضمومة فما دون وخياطة به وأزرار. هذه المسألة أيضا من مسائل المهمة. يقول المصنف ويباح علم حرير، ثم عرف العلم قوله العلم وهو طراز الثوب، هنا قوله وهو أي العلم طراز الثوب، يعني أن يطرز الثوب فيؤتى بحرير ويطرز به. كيف يطرز؟ ليس بمعنى التطريز الآن الذي يكون بالإبرة، لا لا، التطريز عند العلماء أن يجعل طرفا في الثوب، مثل أن يجعل جزء من الثوب من جهة العنق مثلا، أو من جهة الجيوب، أو من جهة الأكمام، أو من جهة أسفل الثوب، يجعل أسفله، يجعل أسفل ذلك أو في طرفه يجعل حريرا، إما فوق القماش فيكون هو الأظهر، أو يكون حرير من الطرفين ويخاط خياطة فيجعل من باب العلم. هذا معنى قوله وهو طراز الثوب. ورقاع منه، أي يباح أن تجعل رقاع الثوب من الحرير. ثوب شقة فأراد أن يجعل رقعته من حرير يجوز ولو كان فيها جمل. قال وسجف الفراء، وبعضهم يضمها سجف الفراء، طبعا بعضهم يضمها، الضم موجودة في المطلع، وبعضهم يفتحها وبعضهم يكسرها، وصرح بعض اللغويين بأنها سجف وسجف، والضم أنا لم أتتابع كل كتب اللغة، لكن الضم موجود في المطلع، وأما أغلب ما في كتب اللغة فهي بالفتح وبالكسر، سجف وسجف. سجف الفراء ما هو؟ قالوا هو الفراء هو المعروف الذي يلبس، يجعل في حواشيه أي في أطرافه بمثابة الزيق مثلا، أو نقول بمثابة قطعة القماش من الحرير، فتجعل في أطرافها. من أقرب الأشباه الأمثلة لها عندما ترى الفراء الذي يلبسه الناس في أيام الشتاء، أطراف الفراء تجد أنهم يجعلون قطعة قماش في أطرافه، لأن الفراء طرفه لا بد من خياطته، فيخاط بسجف، فهذا السجف قد يجعل من حرير من باب الجمال، وهذا ما زال موجود في الفراء التي يلبسها بعض الناس، وغالب التي تكون من حرير تكون للنساء عندنا، وأما الرجال فلا أعلم أن حريرا يباع في الأسواق، وإنما للنساء قد يجعل فراؤها من حرير. هذا هو السجف الفراء وهو موجود الآن. قال ولبنة الجيب، الجيب طبعا لبنة بالضم بالفتح وبالكسر، لبنة ولبنة وكلاهما وارد. الجيب ذكر ذكروا أنه يطلق على معنيين، أو عرفه بعضهم بمعنيين وكلاهما صحيح. إما يفسر بما ينفتح من جهة النحر، فكل من فتح من جهة النحر فإنه يسمى جيبا، ويدخل في ذلك إذا كان الثوب ينفتح بكليته، مثل ما نسميه الآن نحن قميص ينفتح بكليته، فإن كل هذا ما ينفتح من جهة النحر فإنه يسمى جيبا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي فسره به بعض فقهاء مذهب أحمد أنه الجيب هو الذي يخرج منه الرأس بأن يكون مدارا، مثل الجيوب التي تكون في ثيابنا هذه التي لا تكون مفتوحة بالكلية من أمام، وإنما يكون هناك مقدار لخروج الرأس، فكل الأمرين يسمى جيبا، ويصدق على الأمرين معا أن يسمى جيب. اللبنة ما هي؟ ذكر هي الزيق، هي الزيق، فيجعل أطراف هذه الجيب من هذا الزيق. لماذا يجعلونه زيق؟ جمالا واحد، ثانيا أن هذه المناطق دائما يلمسها الرأس وتلمسها الأيدي، فعندما يكون القماش قطنا أو من أقمشة ضعيفة ربما اهترأت، فيجعلونها حريرا من هذا الباب. ثم عرف الجيب فقال والجيب هو، والجيب هو الطوق الذي يخرج منه الرأس، هذا معنى الثاني. وبعض أصحاب أحمد أو الحنابلة المتأخرين عرفه بأنه ما ينفتح من جهة النحر مطلقا، والتعريفان قال إنهما كلاهما صحيح، عثمان في حاشيته. ثم ذكر قيدا مهما ورد به الحديث، قال إذا كان أي العلم ونحوه كالرقاع والسجف واللبنة وغيرها أربع أصابع مضمومة فما دون، لابد أن يكون أربعة أصابع مضمومة، فما دون أي أقل من ذلك. ومعنى كونها أربعة أصابع أي عرضا لا طولا، معنى كونها أربعة أصابع عرضا ولا عبرة بالطول، فلو كان الطول مترين لا يضر، فلو أن العلم يبدأ من رأس الثوب أربعة أصابع إلى أسفل الثوب نقول هذا يعتبر جائز لأن عرضه أربعة أصابع، إذن فالعبرة بالعرض لا بالطول. منين أخذنا هذا؟ هم صرحوا به، لكن منين أخذنا من كلام المصنف؟ نأخذه من قوله وسجف الفراء، سجف الفراء طويل على مقدار الفراء فهو طويل جدا، ومع ذلك نقول إنه جائز ما لم يكن عرضه أربعة أصابع، الحديث الذي عند أبي داود وغيره. هذه القاعدة بأنه لابد أن يكون العلم أربعة أصابع، الحقيقة أن من أضبط من طردها في صور الحرير إذا امتزج بغيره عثمان في المسألة التي مرت معنا مسألتان وبقيت مسألة ثالثة. وأما غيره فقد خالفوا في هذه المسألة وأطلقوا المطلقة على إطلاقه، فقالوا إنه إذا كان خزا فإنه يجوز مطلقا أو كان الظهور لأحدهما أكثر. نعم. قال وخياطة به أي خياطة بالحرير تجوز كذلك، وأزرار به كذلك تجوز لأنها يسيرة، فلو جعل له أزرارا من حرير تجوز من غير كراهة، يجوز أن يجعل أزراره من حرير. ولا أدري هل الآن الذين يجعلون الأزرار من قطان هل تكون من حرير؟ لا أدري، ولكن نقول هو جائز من غير كراهة على كلامهم. ويباح الحرير للأنثى ويحرم كتابة مهرها فيه وقيل يكره. نعم، قوله يحرم كتابتها فيه لأنه صرف لغير فائدة، وكتابتها فيه يعني يكون من باب تعظيم شأن المرأة أنهم يجعلون مقدار مهرها يكتب فيه، إما من باب الإخبار أو من باب السند، فيكون من باب توثيق الدين فيجعل في حرير، فقال أنه يحرم لأنه إتلاف مال في غير حاجة. قيل وقيل يكره أنه ليس محرم وإنما يكره، أورده المصنف لأن صاحب التنقيح مال إليه، فقد ذكر صاحب التنقيح أن القول بالكراهة هو ما عليه العمل يعني في عصره. ومصطلح ما عليه العمل لهم فيه أربع استخدامات، منها استخدام صاحب التنقيح، مراد صاحب التنقيح بما عليه العمل أي لمن هم في عصره، وقد خصه صاحب منتهى الإرادات في شرحه شرح المنتهى أن ما عليه العمل إنما هو خاص بالأحكام القضائية فقط، فقال وما عليه عمل القضاة دون من عداهم والحكام. نعم. ويباح حشو الجباب والفرش به. نعم، حشو الجباب الجبة إذا كان ظاهرها وباطنها ليس من حرير تحشى بأشياء لكي تكون سببا في الدفء، فلو جعل حشو ليس قطنا وإنما جعله حرير جائز لأنه ليس فيه إظهار شيء من ذلك. وكذلك الفرش، الفرش التي يرقد عليها يجوز حشوها بالحرير. بناء على ذلك قاس بعض الفقهاء مذهب أحمد على هذه المسألة ومنهم بن قندس، قال يقاس على هذه المسألة إذا كان الحرير مفروشا ثم بسط عليه شيئا آخر ليس بحرير فإنه يجوز الجلوس عليه والصلاة عليه. وهذا القياس الذي مشى عليه ابن قندس جزم به صاحب المنتى لكن جعل له قيدا، وهو أن يبسط على الحرير شيئا صفيقا، لابد أن يكون ليس باللين ولا بالخفيف وإنما يكون صفيق يخفي يعني الحرير إخفاء تاما. نعم. ولو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صرى ثوبا لم يكره. نعم، هذه المسألة أيضا مسألة التي لعثمان فيها يعني نزاع في فهم هذا الكلام، ويبدو أن عثمان لما طرد قاعدته بدأ يفرع بعض المسائل. قول المصنف ولو لبس ثيابا يعني أكثر من ثوب، ويحتمل أن تكون ثيابا ثوبا واحدا محتملة كذا وكذا، وسأرجع لمعنى أي الاحتمالين نجزم به. قال ولو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه، من حيث أن الظهور لغيره، أن الظهور لغيره مثلا. قال ولو صار ولو نعم ولو جمع أي المعفو عنه صار ثوبا كاملا لم يكره. هذه لها صورتان، الصورة الأولى أن يكون الشخص عليه أكثر من ثوب، فإذا كان له أكثر من ثوب إذا جمع وفي كل ثوب حرير أذن له فيه لكونه غير ظاهر أو لكونه أعلام، ثم لبس ثوبا فوقه آخر مثل أن يلبس مثلا قميصا وتحت القميص سراويل وفوق السراويل لبس عباءة وفي مجموعها حرير مأذون به، لكن لو جمعت هذا الحرير كله كان يصلح أن يكون قميصا كاملا، فحينئذ نقول يصح لأن الحكم لكل ثوب على سبيل الانفراد. هذا كلامهم. يقول عثمان معنى هذا الكلام أنه لو كان في ثياب قدر يعفى عنه من الحرير إذا ضم بعضه إلى بعض كان كثيرا فلا بأس، ثم هو بنى على ذلك فهم أنه لو كان الحرير في ثوب واحد حرم ذلك. هذا تأكيد على قاعدة الأولى أن الخز إذا كان الحرير فيه أكثر لا يعفى عنه، فالعبرة ليس بيجب أن يكون كل ثوب على سبيل الانفصال، وقد أيد رأيه بهذا الكلام، هو قال انظر هنا يقول لو لبس ثيابا مجموعها وليس ثوبا واحدا يكون مجموع الحرير الذي فيه يصلح أن يكون كثيرا، وهذا الظاهر الذي مشى عليه المصنف ذكر محمد بن حميد المكي في حاشيته على المنتهى عنه أو عن بعض أشياخه نسيت الآن أنه ظاهر كلام صاحب الإقناع، وهذا يدل على أن قاعدته الأولى التي اختلف فيها مع أبي المواهب هو ظاهر كلام المقنع في هذه المسألة أو يؤيده ظاهره في هذه المسألة. نعم. ويكره لرجل لبس مزعفر وأحمر مصمة ولو بطانة وطيلسان وهو المقور وكان معصفر إلا في إحرام فلا يكره. نعم، يقول المصنف ويكره لرجل، الحكم هنا متعلق بالرجال دون النساء، فإنه يباح لهم ما سيأتي. لبس مزعفر، المزعفر هو الذي صبغ بالزعفرة، والمذهب أن لبس المزعفر محرم عفوا مكروه مطلقا سواء في الإحرام أو في غير الإحرام. وقصره الشيخ تقي الدين، أي قصر الكراهة على حال الإحرام فقط دون غيرها. قوله أحمر مصمة يعني أن يلبس ثوبا أو سروالا أو غير ذلك أحمر مصمة غير مخلوط بغيره، معنى المصمة يعني كله خالص أحمر ليس معه شيء آخر لا أبيض ولا غيره، فإنه مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قول في حديث علي وغيره، قال ولو بطانة أي ولو لم تكن ظاهرة وإنما هي بطانة الثوب من جهة داخل البدن. مثال ذلك بعض الناس قد يكون يلبس جاكيت والجاكيت له بطانة، فتكون بطانة الجاكيت حمراء خالصة ليست ذات لونين أحمر وأبيض أو أحمر وأزرق أو غير ذلك، فعلى مشهور مذهب أنها مكروهة وإن لم تكن ظاهرة وهو الأعلى، وهذا خاص بالرجل دون المرأة على المذهب. هذا المسألة الثانية وهو الأحمر المصمت. الثالثة قال وطيلسان أي ويكره لبس الطيلسان، ولبس الطيلسان مشكل حقيقة، والدلع الإشكال أن أهل العلم ما زالوا يلبسونه، بل إن السيوطي ألف رسالة في بيان فضل الطيلسان أن لبس الطيلسان فاضل، والمصنف إنما جزم بالكراهة نقلا عن صاحب الفروع، والفروع إنما نقلها عن الشيخ تقي الدين، وقبل الشيخ تقي الدين ذكرها ابن تميم في مختصره والفخر بن تيمية في التلخيص، والموجود في كلام الشيخ تقي الدين في القاعدة التي طبعت من سنوات قليلة له قاعدة سماها قاعدة في الألبسة، لم يكره كل طيلسان وإنما قيد ذلك بوضع الطيلسان فوق العمامة، وقال إن وضع الطيلسان فوق العمامة ليس من زي العرب بل هو زي شهرة أو نحو ما ذكر رحمه الله تعالى. إذن فهو المصنف تبع لابن مفلح نقل الكراهة عن الشيخ، وإذا رجعنا لكتب الشيخ تقي الدين وجدنا أنه لم يطلق ذلك في كل طيلسان وإنما قيده بما ذكر. هذا الأمر الأول، أول قول الشيخ تقي الدين. الأمر الثاني أنه لما قلت لكم أنه مشكل وما زال الناس يلبسون الطيالس، بل أئمة المسلمين كأبي داود الطيالسي وأبو الوليد شيخ البخاري الطيالسي وغيرهم، ذكر المصنف هنا وسبقه لهذا الأمر المرداوي وقبله أيضا السيوطي وتبعهم جميع المتأخرين أن المكروه إنما هو الطيلسان المقور وليس الطيلسان المدور، فيكون الطيلسان المدور جائز والطيلسان المقور هو المكروه، بل قد قال السيوطي أن الطيلسان المدور باتفاق جائز بل هو مستحب، كذا يقول السيوطي في كتابه فضل لبس الطيالس. طيب ما معنى المقور؟ معنى المقور ذكروا فيه معنيان، ذكروا فيه معنيين. المعنى الأول هو الذي ذكره السيوطي وجزم به منصور في حاشيته على المنتهى بأن المقور هو الذي يلبس على شكل طرحة تجعل على الرأس يرسل من وراء الظهر لا يجعل على الكتفين من جهة الأمام وإنما يرسل خلف، وإنما يرسل خلف يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير إدارة تحت الحنك، لا يجعل تحت الحنك، لا يدار تحت الحنك ولا يلقى طرفه على الكتفين، لا يجعل أحد الطرفين على الكتف. هذا كلام منصور الذي جزم به نقله نصا عن السيوطي وجزم به. هذا التوجيه الأول. هناك توجيه ثاني أو تفسير آخر صح التعبير للمقور أخذوه من دلالة اللفظ، والدلالة اللفظ أن المقور هو المشقوق مع الوسط، وأخذ بهذا التفسير عثمان في حاشيته فقال إن المقور هو شيء يعني قطعة قماش يقور من أحد طرفيه ما يخرج منه الرأس ويلقي الباقي خلفه وفوق كتفيه، مثل ما يفعل رهبان النصارى. رهبان النصارى قد يقوره حتى ينزل على صدره ويجعل الباقي خلف ظهره، هذا الذي فسره به عثمان. وأما الأول فهي الطيالسة تجعل الرأس وتسرد. إذ لو قلنا إن كل قماش يجعل على الرأس ممنوعا ليس بصحيح، فما زال الناس يجعلون أقمشة على رؤوسهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن السيوطي قال الإجماع على أن المدور جائز. ما المدور عنده؟ قال المدور هو الذي يدار تحت الحنك ويغطي الرأس ويجعل على الكتفين، فحينئذ يقول هو مشروع. بل أو معنى كلام، نسيت الآن نص كلامه، وقد نقله بالنص مقر له منصور في حاشية عن المنتهى، أنه يكون مستحبا باتفاق أو نحو مما قال رحم الله الجميع. نعم، هذا ما يتعلق بالمقور والمدور. نعم تفضل. وكذا المعصفر. نعم، قال وكذا المعصفر أي يكره. معنى المعصفر هو الذي صبغ بالعصفر فيكون فيه لون العصفر. تعرفون العصفر هو قريب من الزعفران لكنه أرخص، ويجعل صبغا، كما أن الزعفران يجعل صبغا ويجعل طعاما ويجعل طيبا، فالعصفر يجعل طعاما ويجعل دواء ويجعل كذلك أيضا يجعل ويجعل صبغا. ليس كل ما صبغ بالعصفر يكون ممنوعا، فقد ذكر المحققون ومنهم الشيخ تقي الدين أن المعصفر المكروه هو الذي كان مشبعا بالحمرة، لأن العصفر من يعرف العصفر هو أحمر مع الأصفر، فإن زدت العصفر أصبحت ما يجعل فيه يكون أحمر، وإن خففته كان أصفر. فالمعصفر المكروه ليس لذات الشيء الذي عصفر به ولا لذات اللون، وإنما هو مكروه للحمرة، عفوا، ولا لذات العصفر نفسه أو ولا لذات اللون الأصفر، وإنما هو لأجل الحمرة، فينضبط بذلك قاعدة المذهب. وأما المزعفر فالشيخ تقي الدين ضبطها لما قال هو خاص بالمحرم، لأن الزعفران يصلح طيبا والمحرم منهي عن الطيب. وأما المذهب فتمسكوا بظاهر النص في حديث علي. نعم. إلا في إحرام فلا يكره. فلا يكره لورود النص به، فقد ورد النص أن المعصفر جائز. ويكره المشي في نعل واحدة ولو يسيرا سواء كان في إصلاح الأخرى أو لا. نعم، من مشى في نعل واحد يكره له ذلك لورود النهي عن ذلك، ولو كان لأجل أن يصلح الثانية، بل يجب أن يخلعهما معا. ويكره في نعلين مختلفين بلا حاجة. مختلفين يعني يكون لونهما مختلف أو يكون صنعته مختلفة، لأنه ثوب شهرة أو لأنه لباس شهرة، ليس ثوب شهرة وإنما لباس شهرة، إلا وجد حاجة لا يوجد عنده إلا هذا النعل لفقره أو لعوزه لنعل. بعض الناس يخرج من مسجد فلا يجد إلا نعلا مفرقا فيلبسه اتقاء للحر فيجوز. ويسن استكثار النعال وتعاهدها عند طيب أبواب. خلنا نأخذ جملة جملة. استكثار النعال ليس كثرة الأحذية التي يلبسها، وإنما استكثار النعال أي الانتعال، أي يستحب له أن ينتعل في أحيان كثيرة لا أن يلبس نعالا مختلفة. وتعاهدها عند أبواب المساجد، يعني إذا دخل المسجد يتعاهدها فينظر هل فيها نجاسة أم ليس فيها نجاسة لكي لا يلوث المسجد. والصلاة في الطاهر منها ويصلي في الطاهر. ذكر المصنف أن الصلاة في الطاهر منها سنة، وهو ظاهر الحديث. والاحتفاء أحيانا، أي ويستحب الاحتفاء، حديث فضال المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرهم بالاحتفاء والانتعال، وكان يحتفي أحيانا. وتخصيص الحافي بالطريق، وإذا كان اثنان يمشيان أحدهما حافي والآخر منتعل، فتجعل الحافي في الطريق والمنتعل يجعل يكون في جادة الطريق التي يكون فيها الغبار ويكون فيها الحصى ونحو ذلك. ويكره كثرة الإرفاه، الإرفاه يعني مطلقا الترفه، فإن عباد الله ليسوا بالمترفهين كما في الحديث. ويستحب كون النعل أصفر. نعم، يستحب، المذهب أنه يستحب أن يكون النعل أصفر. وروي في حديث عند العقيلي في الضعفاء له طريقان أن من لبس نعلا أصفر ما زال في سرور، وهذا الحديث يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن عمل به بعض السلف، عمل به بعض السلف، ولذلك الفقهاء ربما يعني قد لا يكون استدلوا بالحديث وإنما استدلوا بعمل السلف في أن يكون النعل أصفر. والخف أحمر أو أسود. نعم، لأن هذا هو الأصل في الخفاف في ذلك الوقت. ويكره لبس الأزر والخف والسراويل قائمة لا للانتعال. نعم، هنا مسألتان. مسألة الأولى لبس الإزار والخف والسراويل قائما يكره. لماذا يكره؟ عللوا ذلك بخشية انكشاف العورة، وبناء على ذلك فمن أمن انكشاف العورة بأن أراد أن يلبس الخف وعليه سراويل مثلا فلن تنكشف عورته فترتفع الكراهة، لأن القاعدة أن كل مكروه إذا كان قد كره لمعنى إذا أمن ما يفضي إلى ذلك المعنى ارتفعت الكراهة، وهذه تسمى الكراهة من باب الوسيلة بخلاف المحرم الوسيلة، فإن لها شرطان لرفع التحريم، وأما الكراهة فإنها ترتفع لمجرد شرط واحد هو الكراهة. وهذا معنى قوله ويكره لبس الإزار والخف والسراويل قائما لأنها خشية مظنة بدو العورة، فإن أمن ارتفعت الكراهة. قوله للانتعال، الانتعال قائما لما نظر المصنف أنه مظنة خروج العورة غير موجودة جزم المصنف أن الانتعال قائما ليس بمكروه، وهذا من المصنف ترجيح بناء على العلة التي علل بها الفقهاء. ولماذا أوردت هذا الكلام؟ لأن الذي صححه المرداوي في تصحيح الفروع أنه يكره الانتعال قائما كذلك، ولكن ما ذكره المصنف أدق من حيث النظر لمعاني العلل في المذهب. نعم. ويكره نظر ملابس حرير وآنية ذهب وفضة ونحوها إن رغبه في التزين بها والمفاخرة والتنعم وزي أهل الشرك. نعم، هذا لقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه. فالإنسان إذا نظر شيء من الرفاهية وخشي أنه يقع في نفسه رغبة بالتزي بهذا الشيء فقد يؤدي به ذلك لوقوع في محرم كسب مال محرم، أو يؤدي به ذلك إلى المفاخرة، أو الوقوع في خلاف الأولى من التنعم الزائد أو المكروه، فبعضه يكون مكروها وبعضه يكون خلاف الأولى، كما مر معنا أن الإسراف المباحات مباح لكنه خلاف الأولى، وإن كان رفاها أو إرفاها فهو مكروه. فمثل هذه الأمور قد يكون نظر المرء إليها سبب في وقوعها في قلبه، وذلك دائما مجالسة المساكين والفقراء مؤثرة في القلوب. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احشرني في زمرة المساكين أسألك حب المساكين، فحب المساكين يكون بمجالستهم والقعود معهم، ولا تعلن ذلك، اذهب وحدك وجالس فقيرا ومسكينا وزر مسكينا، ولا تحرص فقط على زيارة الأغنياء وذوي البيوت الفارهة، ولكن احرص على يعني أن تبحث على هذا الجانب، وليكن من أخلائك وأصدقائك الذين تعاهدهم بالزيارة، لا على أن تكون يدك دائما هي العليا من يكون على هذه الهيئة، فإن هذا أوقر في القلب وآثر وأشد تأثيرا في القلب، كما أشار إليه المصنف وألمح بأنه يكره النظر إلى زهرة الحياة الدنيا إذا كان يرغب فيها. ويسن التواضع في اللباس ولبس الثياب البيض وهي أفضل. نعم، لأن الثياب هي ملابسنا أحياء وأمواتا. والنظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه تقدم بعضها. وإرخاء الذؤابة خلفه يستحب إرخاء الذؤابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتم، فقد عمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى ذؤابته خلف ظهره شبرا. قال الشيخ إطالتها كثيرا من الإسبال. نعم، إطالتها كثيرا من الإسبال، هذا هو ضابط إسبال العمامة الذي أورده المصنف في أول درسنا اليوم، والضابط العرف الإطالة الكثيرة. ويسن تحنيكها، تحنيكها أي العمامة، بأن تجعل تحت الحنك، يجعلها تحت الحنك إما شد حتى تكون قريبا من الحنك أو دون ذلك. وإذا جعلت أو اعتبرت هذه الغترة التي نلبسها من العمامة وهو محتمل فإنها لبسة معروفة، فمن تحنيكها أن تجعل طرفا منها تحت حنكك يعني شدا أو تقريبا، محتمل لا أجزم بذلك، لكن نبحث عما يكون أقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجدد لف العمامة كيف شاء، يعني أن من لف عمامة له أن يفك اللفها ويلفها كيف ما شاء. لماذا أورد المصنف هذه المسألة؟ إشارة لخلاف الحنفية، فإن الحنفية يقولون إن من لف عمامة فلا ينقضها إلا كما لفها ندبا عندهم، ولكن يقول الفقهاء يقول هذا من أعمال الإباحة فدل على الجواز، فمن لفها بطريقة جاز له أن يفكها وأن يلفها بطريقة أخرى من غير فكها كطريقة لفها. نعم. ويباح السواد ولو للجند. قوله السواد أي لبس الثوب السوادي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة وعليه عمامة سوداء، عليه مغفر أسود عليه الصلاة والسلام. وقوله ولو للجند هذه إشارة لخلاف، فقد نقل في الفروع أن عن أحمد رواية أنه يكره لبس السواد للجند. وفتل طرف الثوب. نعم، قوله وفتل طرف الثوب أي أن يكون طرف الثوب مفتولا غير مربوط، يتصور هذا في الأزر ويتصور في الأردية. في الأزر مثلا في الإحرام مثلا، لأن الإزار هنا غير الإحرام بالذات لأنه لا يكون مغلق الجانبين، يجعل طرفه مفتولا مفكوكا من غير ربط وشد لوسطه، هذا فتل طرف إزاره. وأما الرداء فيجعل طرفه مفتولا أي ساقطا، لكنه ليس فيه يعني خيلاء وليس فيه إسبال، وإنما يفتله فيجعل بعضه مفتولا. واضح الفهم الفتن يعني حتى من سياق الكلام. نعم. وكذا الكتان واليلمق وهو القباء ولو للنساء والمراد ولا التشبه. نعم، قوله وكذا الكتان يجوز لبسه، واليلمق وهو القباء، هنا لو عبر مصنف بالقباء ثم قال ومنه اليلمق، لأن اليلمق هذه يبدو أنها لبسة متأخرة، ومن الذين عنوا بذكر الألبسة المتأخرة وجمعها من كتب متأخرين أحمد تيمور باشا في كتابه معجم الألفاظ العامية، فقد استخرج بعض الألفاظ العامية غير الموجودة غالبا في المدونات اللغة العربية وذكر منها اليلمق، ويبدو أن اليلمق من الألفاظ التي كانت موجودة عندهم، وهي أحد صور القباء أو هو القباء. القباء ما هو؟ هو الذي يلبس عادة فوق الثياب والأردية والقمص، مثل هذا صح نسميه، هذه العبات صح نسميها قباء لأنها تلبس فوقها. ولو للنساء، قوله ولو للنساء هذه ليست إشارة لخلاف، وإنما هي عبارة صاحب النظم ابن عبد القوي نقلوا عنهم قال ولو للنساء، فأخذ العبارة كما هي. قوله والمراد ولا تشبه، أي وهذا أيضا ظاهر سياق كلامهم أنه عبارة صاحب النظم في مجمع البحرين يبدو، أنه إذا وجد التشبه النساء بلبس القباء بالرجال فلا يجوز لوجود علة التشبه. نعم. ويسن السراويل والتبان في معناه والقميص والرداء. نعم، قوله ويسن السراويل لأن السراويل وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها إلا أنها أكمل سترة، وقد نص أحمد على ذلك أن الأفضل من اللباس ما كان أتم سترة، وكل حديث ورد في لبس السراويل والدعاء لابس السراويل لا يثبت كما قال ابن القيم، لأن الحجاز، نعم العرب يعرفون السراويل وخاصة في شمال الجزيرة، أما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهل الحجاز من مكة والمدينة لم يكن من زيهم لبس السراويل، لكن لبس السراويل إذا كانت زيا للناس هي أفضل من الاقتصار على الإزار لأنها أكمل سترة. فقول المصنف ويسن السراويل دليل السنية كمال التستر. قوله هو التبان في معنى، أي التبان في معنى السراويل. ما هي التبان؟ هو التبان قطعة قماش عادة يلبسها أهل البحر الذين يذهبون للبحر، يجعل إزاره على هيئة سروال بحيث يجعل الذي في آخره في أوله والذي في أوله في آخره، فالناظر له يظن أنه لابس لسروال وهو الحقيقة ليس، أو لابس لسراويلا وهو الحقيقة ليس لابسا لها، وإنما هي قطعة قماش الإزار لفه بطريقة معينة حتى صار كالسراويل. أكثر من يستخدم التبان في مجتمعنا الذين يكون عند البحر يلف إزارة حتى يكون كذلك، أو الذي يلبس الإزار في القرى فإذا أراد أن يكون في مهنته لفه فكان كهيئة التبان. معروف التبان أظن يعني تستطيع أن تعرفه. قال والقميص، يستحب لبس القميص لأنه جاء في حديث عند أبي داود من حديث سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أحب اللباس إليه القميص، ومن القميص الثياب التي نعرفها تسمى قميصا لأن المعاصرين قصروا القميص على الثوب على القميص القصير الذي يصل إلى نصف الجسد العلوي، ولكن كلما كان أطول كلما كان أتم سترة. قال والرداء الذي يكون على المنكبين. نعم. ولا بأس بلبس الفراء إذا كانت من جلد مأكول مذكا مباح. نعم، هذا لبس الفراء والذي يكون منه تقدم معنا هناك في باب الطهارة. وتصح الصلاة فيها ولا تصح في غير ذلك كجلد ثعلب وسمور وفنك وقاقم وسنور وسنجاب ونحوه ولو ذكي. نعم، هذه الأمور ذكرها المصنف لأنها تكون من غير المأكول، كل هذه على غير المأكول، وبعضها فيه خلاف كالثعلب فقد اختلف فيها خلاف قوي، وكذلك السمور اختلفوا فيه كذلك، والسنور أيضا اختلفوا في طهارته. قوله ولو ذكي، الحقيقة هذه الجملة فيها إشكال، لأن هذه الأمور الأربعة التي أوردها المصنف والخمسة كلها لا تذكى، ذكاتها لا يطهرها، فإن ذكاته وعدم ذكاته سواء، وذلك لو قال المصنف ولو دبغ لكان أظهر، لأن من قال بطهارة هذه الأمور من فقهاء المذهب، ربما المذهب الأخرى يشترطون الذكاء لا أعلم، يشترطون الدبغ، فلو قال ولو دبغ لكان أدق. ويكره من ثياب ما تظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملابستها ومباشرتها وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها، وتقدم بعضه. نعم، هذه المسألة متعلقة في ما تظن نجاسته ولا يتيقن به، هو طاهر لكن هل يكره لبسه؟ يقول المصنف أنه يكره، لكن من شرط ذلك أن تكون المظنة صادفت محلا صحيحا لا مجرد وهم. بعض الناس يتوهم عنده وسواس، هذا دائما من يكثر شكه وظنه، نقول لا عبرة بظنه مطلقا. مثل لبعض الثياب التي يكون فيها نجاسة عادة، قال ما تظن نجاسته لتربية، مثل الذي يربي طفلا، فغالبا الطفل يتقيأ وقد يتبول على الثوب فيكون مظنة نجاسة، أو يكون لتربية غير الطفل، مثل تربية بعض الحيوانات التي تكون نجسة، مثل من يربي كلابا مباحة وهكذا. قال ورضاع المرأة إذا أرضعت الطفل يكون لها ثوب خاص لرضاعها عادة بهيئته ولباسه، يختلف عن ثوب زينتها. ثوب الرضاع عادة يكون فيه نجاسة. وجه النجاسة أن الطفل إذا ارتضع فإنه يقذف ما ارتضعه، وما قذفه نجس كما مر معنا في القيء، فهذا القيء الذي يكون من الطفل الثوب يكون مظنة لوقوعه عليه. وحيض، والمراد بالحيض يعني حيض المرأة، وهذا غالبا في الزمان القديم وصغر الصغير، لأنه لا يتنزه من النجاسة، فكثير من الأحيان يكون ثوبه مليء بالنجاسات. قوله وكثرة ملابستها ومباشرتها، كأن يكون عمله مباشر للنجاسات لبعض المهن التي تتعلق بذلك. قال وقلة التحرز منها في صنعة وغيره، فيباشرها ويقل تحرزه منها في عمل معين كوظيفة كزبال وغيره. هذا الحكم هنا المتعلق بالكراهة متعلق باللبس، وأما الصلاة في هذه الثياب فهو جائز من غير كراهة، لكنه خلاف الأولى، صرح بذلك منصور، ففرقوا في اللبس وبين الصلاة، فاللبس مكروه وأما الصلاة بها فجائز بلا كراهة، لأن الذي يمنع إنما هو ما تيقنت نجاسته. ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته، وله إلباسه ودبته، ويحرم إلباسها ذهبا وفضة وحريرا، ولا بأس بلبس الحبرة والأصواف. طيب بس يكفي هنا هذه المسألة. يقول ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته. المختلف في طهارته أنواع، منها أن بعض أهل العلم خالف في الثعلب الذي مر معنا، هل هو طاهر أم لا؟ منهم من قال إن الطاهرة في الحياة كالسنور يكون جلده مباحا بعد وفاته إذا دبغ، وهذه رواية قوية في المذهب، فهذا مختلف، لكن المجزوم في المذهب أنها كلها نجسة كما تقدم. طيب المصنف ماذا يقول؟ يقول إن اللبس والافتراش في هذه الجلود ونحوها تكون من شخصين، إما من شخص يعتقد حرمتها ونجاستها، فإنه حينئذ يعتقد نجاستها، فحينئذ يحرم عليه لبسها. من اعتقد نجاستها فإنه يحرم عليه ذلك، لأن المرء متدين ومتعبد بذلك. الحالة الثانية أن يكون المرء يعتقد طهارتها، فنقول يجوز له ذلك لكن مع الكراهة. ومن أين جاء بالكراهة؟ قالوا لمراعاة الخلاف. إذن فقول المصنف ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته، متى؟ إذا كان اللابس والمفترش يعتقد طهارتها، وأما إذا كان يعتقد نجاستها فيحرم عليه ذلك. وتقدم النص على هذا في أول كتاب الطهارة، هناك صرح بأنه يحرم. قال وله إلباسه دابته حين ذلك، لأنه يرى طهارتها فله إلباسها الدابة من غير كراهة، له إلباسها إياها من غير كراهة، لأن هناك فرق بين ما باشر الجسد وما كان بعيدا عن الجسد. وهناك قاعدة أن أطيب الحلال تجعله داخل جسدك بالأكل والشرب، ثم تجعله مواليا لبشرتك باللبس، ثم تجعله بعد ذلك. والأصل في ذلك حديث الحجام الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجامة فقال أعلفه ناضحك، فهو مباح لكن اجعله في أبعد الأمور التي تصرف فيها الأموال. طيب قال ويحرم إلباسها أي الدابة ذهبا وفضة وحريرا. قوله ذهبا وفضة واضح لأن هذا من باب الاستعمال ولا يجوز، تقدم معنا قاعدته. قوله وحرير، هذه أول من نص على هذه المسألة الشيخ تقي الدين، وجزم بها الفقهاء بعده. نبهت على هذه المسألة لأن الشيخ تقي الدين قوله معتمد، وكثير من المسائل المعتمدة عند المتأخرين إنما أتى بها الشيخ تخريجا منه وبناء على المسائل السابقة، وهذا تأكيد على مكانة الشيخ وفهمه لأصول مذهب أحمد وتفريعه عليها. ثم قال المصنف ولا بأس بلبس الحبارة، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. وما المراد بالحبرة؟ بعض الناس يقتصر على أنها أردية تأتي من اليمن، ليس هذا المراد. نعم هي كان يؤتى بها من اليمن، لكن ما هي الصفة الذي لأجلها أبيحت؟ ذكر فقهاء المذهب ثلاث يعني حدود أو تعليلات للحبرة التي تجوز ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم. أولها أنها اللباس أو الرداء أو القباء أو القباء الذي يكون فيه حمرة وبيض، وهذا الذي مشى عليه منصور، فيكون الأحمر المصمت منهي عنه كما تقدم معنا قبل قليل، فإن كان فيه حمرة وبياض فهو الحبرة، فهو الحبرة، وهذا الذي نص عليه منصور. ويدخل في ذلك هذه الأردية أو الأشماغ التي يلبسها الناس، فإنها بين الأحمر والأبيض فتكون من باب المباح وليست أحمر مصمتا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكره ابن هبيرة وتبعه تلميذه أبو الفرج بن الجوزي، ابن هبيرة في الإفصاح وتلميذه أبو الفرج بن الجوزي في مشكل الصحيحين، أن المراد بالحبارة هو ما كان مخططا، ما كان مخططا، ويسمون الآن المخطط ماذا؟ له اسم عندهم الآن، يسمون المخطط المقلم. نعم المقلم، فإن هذا المقلم لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الثاني الذي أورده من ذكرت لكم. المعنى الثالث نقله ابن رجب في فتح الباري وأخذه من قول عمر، فقد ذكر أن عمر رضي الله عنه هم أن يمنع الناس من لبسها لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه ليس ذلك لك، فقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المعنى في النص على جوازها لأجل أنها صبغت بأمر كان يخلط به البول، ومرت معنا المسألة هذه سابقا، فيكون في ذلك ثلاثة أوجه في معنى الحبرة التي ورد النبي صلى الله عليه وسلم لبسها. قوله والأصواف والأبوار والأشعار واضحة، من حيوان طاهر حيا كان أو ميتا، أي ولو أخذ صوف ووبر وشعر حيوان طاهر وهو حي قبل أن يموت، مثل الصوف الغنم تجز وهي أحياء يجوز نسجها يعني صوفا والانتفاع بها. قال وكذا الصلاة عليها لأنه يجوز لبسها، وعلى ما يعمل من القطن والكتان، وعلى الحصر، الحصر معروفة. ثم قال ويباح نعل خشب إذا كان معتادا ليس لباس شهرة وليس فيه صوت. نعم. ويسن لمن لابس ثوبا جديدا أن يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نعم. ختم المصنف هذا الباب كاملا بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يستحب لمن ويسن لمن لبس ثوبا جديدا أن يقول فيه الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، وهذا ثابت عند أبي داود وغيره، والمؤلف ختمه بهذا الدعاء لطيف جدا. والحقيقة أن المؤلف أعني به موسى بن سالم الحجاوي في كتابه هذا عني كثيرا بذكر أمرين، الأداب والأذكار والأدعية، عني بهما عناية كبيرة جدا، ولذلك فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختصر هذا الكتاب في الكتاب المشهور عند طلبة العلم باسم آداب المشي إلى الصلاة، صرح بأنه اختصار للإقناع ابن بشر في تاريخه. وقد عني الشيخ محمد عليه رحمة الله حينما اختصر الإقناع بذكر الأدعية في كل باب عند إرادها وذكر بعض الآداب، لكن الأدعية بالذات، وإذاك تجد في آداب المشي على صغر حجمه كثرة الأدعية التي أوردها تبعا للمصنف في هذا الكتاب. لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قوله هل يدخل تطويل الكم في الإسبال؟ نعم ذكرها بعضهم، تكلم عنها بمفلح ابن مفلح في الآداب وغيره. يقول إذا كان البلد من بلدي الكفار وأكثر الناس كفارا فهل يكره خلاف زيهم؟ نقول إذا كان المسلمون لهم زي معين يلبسونه في تلك البلد، ولبسك لهذا الزي لا يزري به مثل ما قيده المصنف، لا يزري يعني لا يستنقص ولا يكون سببا في استهجانه ولا الأذية له، فإنه في هذه الحال يصبح عادة. وأما إذا كان يزري به وقد يكون سببا لإذائه أو استنقاصه فحينئذ قد يكون كراهة وقد يرتفع الكراهة لما هو أشد. هذا يقول هل لبس الشماغ أو الغترة بدون عقال يدخل في لبس الطيلسان؟ باتفاق ليس كذلك، ما أحد قال هذا مطلقا، مطلقا من أهل العلم، بل قلت لك أن ابن الجوزي ابن عفوا الجلال السيوطي يقول إن بعض الطيالس بعض الطيلسانات مستحبة باتفاق. طبعا هذا الطيلسان الذي كرهه العلم وهو المقور انتشر فترة معينة، فقد ذكر المقريزي في تاريخ الكبير مسمى بالمقفى الكبير أنه في عصره أن القاضي القضاة وحده يلبس الطيلسان فوق عمامته الذي أنكره الشيخ تقي الدين، فكان بهذه الهيئة زي لبعض الناس يلبس العمامة ثم يجعل فوق العمامة قطعة قماش فيكون مثابة التميز له، لا يلبسه إلا قاضي القضاة أو لا يلبسه إلا صاحب الطريقة المعينة. وهذه الطريقة التي كرهها الشيخ تقي الدين وغيره موجودة عند بعض الطرق الطرقية، يجعلون شيخهم يتعمم ثم يلبس فوق العمامة قطعة قماش، هذه هي التي كرهها أهل العلم وصرح بها الشيخ تقي الدين، وهي التي كانت موجودة في ذلك الزمن وما زالت موجودة الآن عند بعض الناس لمعان معينة لكي يكون باب الشهرة فيكون شعارا لبعض الناس إما لطريقة أو من باب الفخر بنسب، فمن فخر بنسبه هذا لا يجوز. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فبعض الناس يجعل هذا الزي لكي يقول أنا هنا عرفوني فأنا مثلا من النسب الأغر الشريف نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه الأمور، وهذا يلبس الذي صرح به الشيخ تقي الدين وغيره في تلك الأوقات بذلك. نعم نعم. قوله على ما فيه صورة، يقول أطلق المصنف ولم يقيد الصورة بأنها صورة منهي عنها، لا لا، المطلق يحمل على المقيد، قيدها غيرهم بأن المراد بالصورة الصورة منهي عنها لا شك، هذه أجبت عنها نفس السؤال السابق. ويحسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر، استدل البهوتي كانت يد كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسخ، ما هو محل الشاهد على هذا الحديث؟ محل هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلت كمه إلى الرسخ أي طرفها، فدل على أنها تقصر عن ذلك خلاف الأولى، وأما مدها إلى أطراف الأصابع فقد أوردوا في ذلك أثر ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إلى الرسخ فقط. وقد يقول بعضهم أنها في أحوال، وإذا يعني تكون لأطراف الأصابع في أحوال فإذا تحرك نزلت إلى الرسخ، قد يقال ذلك لكن لم أقف على أحد صرح بهذا المعنى. يعني هذا هو كاتب الصور، أنا قرأتها العورة. يقول لماذا حرم يسير الذهب تبعا وأبيح الحرير تبعا مع أن كليهما حرم استعماله؟ الدليل النص، فقد جاء النص بإباحة العلم وجاء بإباحته للحاجة وهي دون الضرورة في حديث الزبير وحديث عبد الرحمن بن عوف، فلما ورد النص بذلك فنقول الدليل على الاستثناء إنما هو النص. يقول لماذا لم نصحح الصلاة من صلى على ثوب مغصوب وتحته وفوقه غيره، المفروض يقول وفوقه غيره، وصححنا من صلى على ثوب حرير وفوقه غيره. الفرق بينهما أن المغصوب محرم لحق الغير، بينما هذا محرم لحق الله عز وجل، والتحريم لحق الله عز وجل لأجل المباشرة له، مباشرته، بدليل أن الجبة إذا كانت محشوة بحرير جاز لبسها، فدل على أن المحرم لحق الله عز وجل إنما هو المباشرة، بينما هناك مطلق الاستعمال، ومطلق الاستعمال ولو جعلت فوقه قماشا آخر. قول المصنف ويسن الاحتفاء أحيانا، هل المقصود الاحتفاء بالمشي أم الاحتفاء حال الصلاة؟ لا، الاحتفاء حال المشي، هذا الذي فهمه راوي الحديث فضالة بن عبيد كما عند أبي داود، فقد كان أمير مصر وكان يحتفي أحيانا، فلما قيل له أنت الأمير قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل على أن الاحتفاء أنك تمشي أحيانا، أحيانا ليس دائما، كثر أكثر الأحوال تنتعل لكن أحيانا تحتفي، ومن أفضل الاحتفاء أن تحتفي في إكرام ضيفك، فإذا جاءك ضيف ثم أردت أن تمشي معه إلى باب الدار أو إلى مركوبه فأن تمشي معه محتفيا، هذا في غاية الإكرام عند العرب، فتكون فعلت الاحتفاء وفعلت إكرام الضيف معا، فتكون أحسنت في الثنتين، فالاحتفاء هنا مشروع، لكن أحيانا قد يكون الاحتفاء سبب في الإزراء بالشخص، بعض الناس إذا مشى لمسجده قد يأتي 100 واحد البس نعلا البس نعلا، فقد في بعض الأحيان تترك الاحتفاء، مثلا كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الساحات لا أحد ينتقد عليك أنك تمشي، وخاصة أنها نظيفة لا وسخ فيها، وخاصة أوساخ الآن كثيرة مع السيارة، تعرفون الشوارع أوساخها كثيرة سواد وليست مجرد تراب، فلو احتفيت في ساحات الحرم المكي أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حسن. يقول متى نعلم أن البهوتي مال لقول من علامات الميل له أمور. الأمر الأول أن يكون أخذ قوله وسكت عنه، أقره. فإذا قلنا أقره معناه مال له، هذا صور الميلان. وقد يكون بالتصريح ويقول هو الصواب. فصور الإقرار أنه يجعله قيدا ويسكت ويقول وقال فلان ويذكر قيدا، أو يأتي به في سياق معين يدل على جزمه به. هل يجوز لبس الذهب التداوي؟ لا أدري هل هو يصلح دواء. فإن كان يصلح دواء فيجوز مثل سن الذهب، فإنهم باب التداوي، لكن لا أعلم، لا أعلم دواء بالذهب، طيب. وكذلك أكل الذهب لا يجوز، لأن الذهب أصلا إذا أكله الشخص يخرج كما دخل، فإن الجسم لا يمكن أن يهضم ذلك الذهب، وهي تكلمنا عنها في باب الآنية. ما حكم الثوب الذي فيه صورة حيوان لكن رأسه مطموس؟ تقدم معنا أنه لا يمنع منه إذا طمس رأسه. مش بعض الأسئلة الطويلة، اعذروني. قول المصنف كالمفرد في مسألة في قوله ويحرم ذهب يسير تبعا، هل هو متعلق بقوله يحرم أم بالمستثنى منه؟ لا، هو متعلق بقوله يحرم يسير ذهب، أي يحرم يسير ذهب كالمفرد، لكن يستثنى من اليسير فص خاتم، أي غير فص خاتم. هذه عبارة المصنف. يقول أليست السراويل كالإزار؟ فما الضابط الذي أورد الشيخ بكر والتفريق بينهما؟ لا فرق يا شيخ، السراويل لا ترتفع بينما الإزار يرتفع، فبينهما فرق. فلو راجعت رسالة الشيخ، وهذه وجهة نظر منه، والشيخ يعني لم يوافقه عليها. شيخ عبد العزيز، حد الإزار كذا اسمها إيه؟ له ألحق السروال بالثوب لا بالإزار، هو كذا هذا كلامه، لا جعلها هكذا فيما أذكر، إلا أن تكون أنت وجدت تصرح ولا من تتوقع يعني. لا قالوا السراويل، متأكد؟ لا متأكد، هذا اللي في ذهني. طيب، يقول كيف نجمع بين وجوب ستر المرأة يديها وبين استحسان قصر كمها دون أطراف الأصابع؟ هذا الكم يكون في كل أحوالها عند وجود الأجانب وعند وجود النساء وغيرهم، وخروج أطراف الأصابع جائز للحاجة، كما أن خروج العينين جائز للحاجة، بل إن خروج العينين جائز بالإجماع، جائز بالإجماع لأجل النظر، وأطراف الأصابع جائز إخراجه، يجب أن نقول بالإجماع، يجب أن نقول لأنه حاجة، إذ لا يعرف من معتاد زي العربي قديما أن النساء يلبسن القفازات لبسا دائما، وإنما يلبسنه في أحيان معينة، فليس لباسا دائما لهم، ولو قيل بذلك لكان فيه مشقة على النساء دائما، ولكن مقصود التغطية، فإذا جاءت الحاجة جاز لها أن تخرج أطراف أصابعها لتعديل خمارها مثلا، أو لنظر تقليب سلعة في السوق وهكذا، فهو جائز. طبعا من أهل العلم يرى الكف كله ليس بعورة، داخل في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، مر معنا من هنا أو في غيره أن الأقوال خمسة فيما ظهر منها أو ستة. هذا متعلق بالدرس الماضي، لعل نقف عند هذا القدر، وأطلت عليكم اعذروني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.